السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله شيخ كريم. كيف حالك يا شيخنا؟ السلام عليكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم، حياكم الله وبياكم، شرفتمونا يا شيخ كريم ونفع الله بكم. والله الشرف لي، والله جزاك الله خير، الله يرضى عنك ويبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في طاعته أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. وأرحب ويعني أشكر أخونا الكريم الشيخ كريم حلمي على هذه الدورة النافعة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. وكانت هذه المقدمة كانت المفروض أن تكون البارحة، ولكن لم يتيسر ذلك، فتيسرت اليوم حبا في سماع صوت الشيخ كريم والترحيب به، لأنه أهل للترحيب وأهل لكل خير. الله يرضى عنكم ويحفظكم ويبارك فيكم. بارك الله فيك يا شيخ كريم، ونفع الله بك ويسر أمرك يا رب. اللهم أمين. تفضل شيخنا، مأجور المشكور. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويرضى عنكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، جزا الله خير الشيخ مطلق رضي الله عنه وبارك فيه على هذه المقدمة، والحقيقة ما يسعدني ويشرفني، يعني هذا فوق آماني أن يقدم بكلام أذكره وأتكلم في الدكتور مطلق. والحقيقة يعني أستغل هذه الفرصة لأقول أن الشيخ الحقيقة يمثل نموذجا متميزا للذي ذكرناه وتكلمنا عنه البارحة، والذي سنتكلم عنه أيضا الليلة إن شاء الله، وهو الفقيه المتخصص في المجال الشرعي الفقهي، ومع ذلك يشتبك مع الواقع، وخاصة الواقع الفكري، ولا يترك الكلام في هذه الأبواب لغير المتخصصين في الأبواب الشرعية، ولا يكون يعني منحازا عن الواقع وعن إشكالاته وعن أسئلته لمجرد التنظير أو لجانب النظري فقط. أخي الشيخ مطلق له جهود مباركة مميزة في هذا الباب ومفرحة للغاية، وتبعث الأمل في نفس الإنسان، يعني عندما يجد الفقهاء المتخصصين في السياق الفقهي، يعني هم الذين يعني كالعادة كما كان الحال دائما، هم الذين يعني يمسكون بدفة التوجيه الفكري في الأمة. جزا الله خيرا وبارك فيه ونفع به وتقبل منه. العفو شيخنا، أنا أقل من ذلك، أنا طويل بعلم مقصر ومحب لأهل العلم أمثالكم مكثر، وأنا من المستفيدين منكم شيخنا ومن طرحكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته في أي ميدان يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، الله يحفظكم. يعني طبعا ما الذي سيقول الشيخ، يعني هو في تواضعه، يعني الله المستعان. طيب، نبدأ الكلام، نستكمل ما ذكرناه البارحة. طبعا نحن البارحة مررنا مرة سريعا، يعني كان هناك مقدمة، يعني أريد أن ألخص سريعا ما تكلمنا فيه. كان هناك مقدمة سريعة حوالين مسألة القضايا الفكرية، ثم تكلمنا عن عدسة التاريخ في قراءة الواقع، وتكلمنا عن يعني عن الخصم الفكري التقليدي على الأقل حاليا بالمناسبة، يعني هناك خصوم فكرية تصعب على الساحة الآن، لكن الخصم يعني الفكري التقليدي وهو الأطروحات الفكرية الغربية، ونريد أن ننظر في تاريخه. بدأنا بداية من الفلسفة اليونانية التي كانت جزء أساس في صناعة الفكر الغربي، وكيف حصل هناك اندماج ما بين الفلسفة اليونانية الوثنية وبين السياق المعرفي الكنسي، وتكون الدين المسيحي أو تكونت المعرفة المسيحية والثقافة المسيحية في صورة مزدوجة ما بين في صورة بشرية. الحقيقة هناك تأسيس بشري للمعرفة المسيحية، كانت هذا التأسيس تجمع ما بين البشرية الموجودة في النصوص المسيحية الخالصة، يعني سواء الأناجيل أو الرسائل آباء الكنيسة ونحو ذلك، وإدخال بعد كده المركب المعرفي الوثني اليوناني الفلسفي في نظرته للكون وفي تأسيس بعض القضايا الفلسفية ونحو ذلك. ثم تكلمنا سريعا عن حتة الثورة على هذا، الثورة التي حصلت في السياق الغربي لعدة أسباب ذكرناها، وذكرنا في النهاية إن حصل أمران. أولا تسارع رهيب في السياق العلمي والفلسفي والثقافي، يعني مع ظهور آلة الطباعة ومع الثورة على الاحتكار المعرفي للكنيسة حصل هناك انتشار رهيب جدا أو سعة كبيرة جدا في السياق العلمي والسياق الفلسفي وانتشار بين الناس، وحصل صعود ضخم جدا جدا من الناحية العلمية والفلسفية وسريع للغاية. وفي المقابل كان هناك يعني إيه كان هناك يعني عدة انحطاطات واضحة جدا في السياق الكنسي، سواء من ناحية سلوكية، من ناحية أخلاقية، من ناحية مالية، من ناحية استبدادية، ومن ناحية فكرية حتى، يعني الأفكار يعني هذا الدين الذي كان يراه الغرب وكانت تراه أوروبا، الدين فيه إشكالات من ناحية التأسيس، من ناحية العقيدة المخالفة للعقل أصلا، من ناحية المركب الفلسفي الموجود فيه وما يقدمه المركب الفلسفي هذا الذي مثل الفلسفة اليونانية التي ثاروا عليها أصلا يعني، ويعني تجاوزوها في مناحي كثيرة. وطبعا مع الفساد وما شابه ذلك، مع الروح الثورية عموما التي بدأت مع مارتن لوثر والإصلاح الديني، ثم طبعا يعني بلغت يعني قدر كبير جدا جدا جدا ومستوى عالي جدا مع الثورة الفرنسية، يعني في روح ثورة عارمة على أي ثابت من الثوابت يعني. ثم انتقلنا سريعا، تكلمنا عن في مقابل، وصلنا عن يعني سيبنا تركنا السياق الأوروبي عند نقطة الذروة، يعني نقطة شعور الإنسان بأنه قد أصبح إلها بلا أدنى مبالغة بسبب يعني الاكتشافات العلمية وبسبب التطور الفلسفي وثورته على وشعوره بالقوة أنه يستطيع الثور على أي سلطة، كل هذا شعره أنه إله لا يحتاج إلى أي شيء، بلغ الذروة، خلاص تحكم في الكون تماما، صار إلها يعني. ثم يعني وقفنا عند هذه النقطة في السياق الغربي، وذهبنا سريعا للسياق الإسلامي ونظرنا الفكر الإسلامي، نظرنا لبعض السمات العامة، ونظرنا القضايا الفكرية التي كانت مطروحة في الفكر وسابقة على السياق الأوروبي اللي كانت مطروحة ومؤسس لها تأسيسا عظيما جدا داخل السياق الإسلامي. ثم يعني قلنا وصلنا لمرحلة تبدل الأدوار، يعني صعود الغرب وسقوط العالم الإيه؟ وسقوط العالم الإسلامي من الناحية الفكرية، وقلنا إن هذا كان له أسباب كثيرة جدا الحقيقة، الوقت أضيق من إحنا نخوض فيها، لكن الأمر يحتاج إلى تحليل الحقيقة، تحليل واسع جدا. لكن الغرب تكلمنا عن حالة الصعود، حصل في المقابل حالة انحطاط شديدة جدا على عدة مستويات، مستوى سياسي، مستوى اجتماعي، مستوى ثقافي ومعرفي، وحتى داخل يعني الفئة التي كانت مسؤولة عن الريادة العلمية حصل فيها بلا شك يعني حصل انحطاط كبير جدا جدا في هذا السياق، وبدأ هناك محاولات للشعور بالضعف، الشعور بالخزي، ومحاولة الخروج من هذه الحالة، وكان الحل في محاولة المحاكاة، محاولة الاستيراد يعني. ثم ذكرنا ان الامر يعني ما كانش بهذا النجاح. تكلمنا بعد ذلك، عدنا مرة اخرى للسياق الغربي، واكتشفنا ذكرنا ان هم اكتشفوا ان هم في اللحظه التي بلغوا فيها في ظنهم الذروه كانت اللحظه التي بدا فيها التساقط، بدا فيها البوار، يعني منتجات العقل ومنتجات العلم التي جعلت الانسان يشعر بانه اله هي التي اسقطت كل شيء. تكلمنا على المستوى العقلي، تكلمنا على المستوى العلمي، كيف ان يعني المنتجات العلميه يعني جعلت الإنسان يعني يشعر بالسقوط تماما، بسقوط العلم وسقوط المعرفة وسقوط الإيه وسقوط سقوط الفلسفة وما شابه يعني. وفي النهاية سقوط الإنسان بلا أدنى مبالغة، يعني كان هذا مآل الأمر، هو سقوط الإنسان، البوار الإنساني، يعني الإنسان أصبح متشكك في معرفته بأي شيء، سواء من ناحية الفلسفية، من ناحية فلسفة ديفيد هيوم، فلسفة كانت، فلسفة غيرهما، يعني من متشكك، فالإنسان أصبح متشكك في معرفته بأي شيء، حتى على السياق العلمي، ميكانيكا الكم والهزة التي سببتها، النسبية والهزة التي سببتها، وعموما يعني الصدمة في النموذج النيوتني المقدس، كل هذا شجع الإنسان متشكك في معرفته بأي شيء، واطمئنانه لأي معرفة يصل إليه. الإنسان أصبح فاقد للغاية من وجوده، يعني يعني بالعكس هو أصبح الفلاسفة يؤسسون أصلا أن هو ما عاد ينبغي أن احنا نشتغل بسؤال لماذا احنا موجودين هنا يعني. فبالتالي فقط الغاية موجود، لا يعرف الغاية موجوده فيه، يلهث وراء عدة غايات لغاية ما اكتشف أنه في النهاية خلاص ما فيش داعي أن ندور على غاية، أنا يعني أمشي زي ما تمشي كده وخلاص، ماشي في الحياة كما يعني كما تحملني الرياح. الإنسان طلع مجرد حيوان يصارع على البقاء وسط حيوانات أخرى موجود بناء على آلية عشوائية، النظرية الداروينية، أصبح مجرد حيوان. يعني ما ليس هناك أي فرق غيره بين أي حيوان غير أنه هو استطاع في حالة الصراع أنه هو يتغلب ويكسب في معركة البقاء للأقوى. وحتى يعني حتى آليات الانتقاء دي فيها قدر كبير جدا من العشوائية، فهو مجرد حيوان موجود هنا بشكل عشوائي يعني وسط حيوانات إيه؟ وسط حيوانات أخرى. الإنسان الذي كان صور نفسه كأنه إله. نفس الفكرة يعني الإنسان خردة كيميائية، كيميكال سكام على رأي ستيفن هوكينج، يعني هو في النهاية الإنسان مجرد خردة كيميائية، إن في النهاية هو آلة، أصبح آلة، أصبح مفسر ماديا، مجرد حيوان، خردة كيميائية مرمية في عالم فسيح ليس له أي قيمة، أصبح كما قلنا مجرد آلة من الناحية السلوكية، زي بعض تطور في بعض النظريات علماء النفس بافلوف وسكينر واتسون، مجرد آلة يعني مش حتى حيوان في معنى الروح، يعني في رقي الروح، لا هو مجرد آلة من الناحية السلوكية، خردة كيميائية. يعني في التصور حتى في التصور الفرويدي يعني ان هو انسان محرك بلا وعي ساذج، وان اللاوعي الساذج ده هو اللي بيطرح اصلا، هو السبب في ظهور اطروحاته، فبالتالي ما ينتجه عقله هو ده مجرد انعكاس للاوعي الساذج الذاتي يعني غير الموضوعي المليء بالنزاعات الهوائيه الغريزيه الحيوانيه الاباحيه العدوانيه بلا ادنى مبالغه يعني. فتخيل هذه الصوره التي رسمها في النهايه العقل والعلم الاوروبي للانسان، اخرجته بهذه الصوره، يعني مجرد حيوان بل يعني ايه بل اقذر من حيوان، هذه الايه هذا الذي اصبح عليه الايه الانسان. والدين في المقابل، الدين سقط، الدين في سبيل الانسان ان يصبح الها بعقله وعلمه سقط، ثم اكتشف انه فقد العقل والعلم فاصبح في الخواء تماما. وبالتالي وصلنا لهذه الحالة التي وصفها القرآن، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، كفر بالدين فصار في هذه الحالة فعلا، صار مجرد يعني هو صار فعلا مجرد حيوان، واعترف على نفسه أنه مجرد حيوان بل أسوأ من حيوان. فهذه الصورة الموجودة في القرآن، الكافر لما وصل لهذه المرحلة اعترف إيه؟ اعترف بها ووصف نفسه بها أصلا يعني. والحقيقة يعني مما يدل على الحل الذي وصل له الإنسان نيتشه، كلام نيتشه لي كلام الحقيقة أنا مقتنع به في الجملة، يعني لست عدميا والله، بس هو أنا مقتنع به في الجملة. نيتشه بيقول إن الحياة ما هي إلا معاناة، الحياة ما هي إلا معاناة، والحقيقة إن هذه هي طبيعة الحياة الدنيا، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، هذا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياة معاناة، والحياة أصلا إحنا موجود في الحياة كنوع من أنواع العقول لدرجة ما، فالحياة معاناة، حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات، الدنيا سجن المؤمن. ليه سجن المؤمن؟ لأن في الحياة جزء من ده الحياة مليئة بالمعاناة، والدنيا حاجز بينه وبين جنته، مجرد ما يتجاوز ذلك الحاجز يدخل، فبالتالي بالنسبة له سجن يحجبه عن هذه الايه، يحجبه عن هذه الجنة. تمام، فالحياة مليئة بالمعاناة، الحياة مليئة بالفتنة، ولذلك الإنسان أول ما يدخل الجنة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كل من يدخلون الجنة يقولون هذا، الدنيا حزن في الجملة حزن. ففي النهاية نوتشه يقول هكذا كان يرى الحياة أيضا، الحياة ما هي إلا معاناة. ثم يقول عن الإنسان بطبيعته كأي حيوان ليس عنده مشكلة في المعاناة، لكن المهم أن تكون المعاناة بمعنى، لكن يعني الهلاك والدمار والتعاسة الحقيقية أن يكون هذه تلك المعاناة بلا معنى. يعني ثم يقول النبي أن الذي كان يصنع المعنى لهذه المعاناة هو المنظومة العقائدية والأخلاقية، الدين والأخلاق وما شابه ذلك، هي الذي كان يصنع المعنى للحياة. ثم الإنسان يعني ثم يقول أن حتى كلامه هو لما أعلن موت الإله يعني هذا أسقط كل شيء، أسقط كل شيء. وكان يقول أن فكرة موت الإله هذه لم تصل إلى الناس بعد، ليست منتشرة، لكن منتشرة في سياق إلحادي ضيق بين الفلاسفة، طبعا لم تنتشر جدا. ويقول إن لمجرد ما هينتشر هذا الأمر بين الناس سنصل إلى حالة المصير الأسود لما تختفي النجوم التي نهتدي بها في الحياة. فهذا إنسان ملحد شرس، وكان يرى هذا الإيه، كان يرى هذا المعنى، والمعنى صحيح الحقيقة، الحياة مليئة بالمعاناة، والمعاناة هذه تكون ذات قيمة لما يكون لها معنى، وأن المعنى الحقيقي موجود في الدين، المعنى الحقيقي موجود في دين الإيه، موجود في دين الإنسان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه خلاصة الأمر، هذه خلاصة الحياة، ليس فقط في المعركة ولكن في معركة الحياة عموما. نحن نألم وهم يألمون، كل إنسان يألم مهما كان غنيا، مهما كان معه مال، مهما كان كذا، مهما كان مضطر، هيألم، سيجد ضربا من ضروب الألم. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا المعنى الذي يجعل الإيه، الذي يجعل للمعاناة قيمة. فيعني تخيل، حتى يعني تخيل إنسان، كلنا نتعب في هذه الحياة، كلنا نتعب يوميا، كل إنسان هذا نوع أنواع التعب، إنسان يستيقظ يوميا مبكرا ويذهب إلى عمله ويبذل فيه جهدا كبيرا جدا جدا، ولكن ما الذي يهون الأمر، ما الذي يهون هذا العمل الشاق اليومي؟ يعني الإنسان قد يتغرب ونحو ذلك، ما الذي يهون عليه؟ يهون عليه أنه يجد قيمة لهذا، يجد قيمة لهذا، أنه يعني يجد سعادة أبنائه مثلا، يجد أنه يقوم بالدور الذي عليه في هذه، كل هذا يسعده، كل هذا يهون عليه، إن هذا له معنى. لكن تخيل إنسانا، يعني أنت فعلا ممكن تعمل هذه التجربة، تقول لإنسان، هات إنسان بناء يعمل بناء يعني، وأنا أقول لا، أنا سأؤجرك، يعني أنا عايزك تعمل لي عمل، أقول له ابني لهذه الحائط ثم اهدمها، ثم قل ابنها مرة أخرى ثم اهدمها، بدون مبالغة. الإنسان الذي أنا في الآخر تأخذ مالا على هذا، قد يقول لا أريد المال لكن لن أفعل هذا، ينزعج هذا شيء بلا معنى، حتى لو سأخذ المال لكن يشعر بالانزعاج الشديد أنه يفعل هذا ويفعل هذا ويهدمه، يفعل هذا ويهدمه، ويشعر أنه يفعل شيئا لا معنى له، لأنه في النهاية سيأخذ المال. فهذا الذي يتحول إليه الأمر، أن الإنسان وجد نفسه، الإنسان الغرب وجد نفسه يعمل في هذه الحالة، يعاني في هذه الحالة الدنيا معاناة شديدة جدا، بلا معنى، بلا أي قيمة، ولا يعرف لماذا، ولا يعرف إلى متى، ولا يعرف إلى أين بعد هذا. والحقيقة هذا حتى الغربيون كتبوا فيه كثيرا، هناك كتب كثيرة جدا جدا، من ضمن الكتب يعني قبل سأذكر الكتب في النهاية، خلينا نكمل الأول المظاهر، من ضمن الأمور التي ظهرت يعني البوار، المظاهر التجرد بالإنسانية التي ظهرت بين الناس. أنا آسف، أنا كان المفروض أتكلم عن هذا في قبل يعني هذا من بوار الإنسان، يعني هذه الشريحة ممكن تتأخر قليلا بعد إيه، بعد اللي سنذكره في مسألة بوار الإنسان. من بوار الإنسان مظاهر التجرد الإنسانية التي ظهرت الحقيقة، والناس فجعت بها بشكل كبير جدا في الحروب العالمية، في الحرب العالمية وفي غيرها من الحروب التي ظهرت في القرن الماضي، وما زالت تظهر إلى الآن. يعني في مظاهر من التجرد بالإنسانية ظاهرة جدا، وكان بعض الناس يعني وبعض الكتاب الذين ينتقدون حالة سقوط الإنسان في الفلسفة الغربية تكلموا عنها، لكن نحن الآن وللأسف يعني انتقلت إلينا بشكل كبير. يعني تجد ناس مقطع مضحك، مقطع كوميدي موجود في السوشيال ميديا، ستموت من الضحك، تفتح المقطع تجد مقطع كله آلام، كله آلام وآلام حقيقية. يعني ممكن يكون هذا الإنسان الذي سقط هذه السقطة فعلا قد يعني قد مات، أو على الأقل كسر، أو على الأقل دخل في حالة خطيرة، ومع ذلك الناس تجد هذا مدعاة للضحك، إنه يضحك، والناس تضحك فعلا. شيء يعني ده إحنا ننسلخ من الإنسانية، الناس تنسلخ من الإنسانية، ومظاهر كثيرة جدا جدا تدل على هذه الانسلاخ من الإنسانية. وأيضا من دون أمور استراتيجيات الإلهاء والهرب من الحياة، هذا من سقوط الإنسان أيضا، هذا من الميراث الذي يعني ظهر بعد سقوط كل هذه الأشياء، سقوط الإنسان وسقوط العلم وسقوط الدين ونحو ذلك. استراتيجيات الإلهاء، أن الإنسان خلاص أراد أن يهرب من الواقع، أن يهرب من الحياة، لأن الحياة معاناة بلا معنى، فيريد أن يهرب منها، فيريد أن يلتهي. لذلك الملهيات أصبحت فظيعة. الناس تخيل مدى جلوس الناس على السوشيال ميديا، كل أنواع السوشيال، فيسبوك وتويتر والسناب شات والتيك توك وكل هذه الأشياء والإنستغرام، هرب من الواقع. يعني تخيل كيف تحاول الإنسان الغربي أو الإنسان عموما من صراع محموم لفهم الواقع ومن السيطرة على الواقع للهرب منه. يعني كل هذا الذي حصل في الغرب كان غرضه فهم الواقع، فكان يعني لو تذكرون كل هذه الفلسفة كان المقصود بها أن الإنسان بيحارب وشعر بالألوهية لما ظن أنه قد فهم الواقع بالفعل. الآن هذا الإنسان يفر من الواقع الذي فعل كل هذا من أجل أن يفهمه، يفر منه الآن بالسوشيال ميديا. دخلنا الآن بقى في عصر الميتافيرس كمان، يعني في عصر الفي آر، والإنسان ده فعلا هروب تام من الواقع بقى. يعني السوشيال ميديا ممكن نعتبره نصف هروب من الواقع، الآن هذا نتحول إلى حالة الهروب التام من الواقع تماما. من ضمن الأمور الخواء فقدان المعنى والهدف كما ذكرنا، من ضمن الأمور الشذوذ بالمعنى العام، بالمعنى العام ليس فقط الشذوذ الجنسي ولكن حتى الشذوذ عموما، يعني الشذوذ عن الطبيعة الإنسانية، الشذوذ عن الفطرة، الشذوذ حتى عما تجد الإنسانية على الرغم من هذا التأصيل الحاد تجد النفرة منه كما ذكرنا. يعني بعض على الرغم من أن الفلسفة الغربية يعني لا تؤمن بمعنى الانحراف لأن ليس هناك حالة أصلية لكي ننحرف عنها لأن الأمر نسبي، لكن في ذلك هو يشعر أن هذا شيء غير طبيعي، هذا شيء مش مقبول، وإن كان يعرف يعني مش يعني نظريا وفقا للتنظير الحيازي التنظير المادي مفروض هذا أمر عادي، لكن يعني أصبح هناك الجنس بين المحارم، الشذوذات الجنسية كلها، كل الانحرافات والشذوذات الجنسية التي تظهر، الشذوذ في التفكير، الشذوذ في التصرفات، أمر صار شنيعا الأبعد الأبعد. الرخص الإنساني حقيقة يعني في حالة من الرخص الإنساني فظيعة لأبعد الحدود، وحتى أمور كثيرة جدا تتكلم عن هذا، أن الإنسان في حالة من الرخص الإنساني شديد للغاية ظاهر. يعني حتى شوف سبحان الله الرخص الذي وصلت ليه، يعني شوف نحن نتكلم في عصر النسوية والمحاربة من أجل المرأة ونحو ذلك، المرأة أرادت أن تأخذ حقها من التطور الذي ظهر، والحقيقة هذا تحارب من أجله المرأة، يعني المرأة أصل يعني مبدأ النسوية أصلا، والبحث عن حرية المرأة هي الأخرى خاصة، وظهر هذا أكثر مع الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية ثورة الحريات رفضت أن تعطي المرأة الحقوق المدنية التي أسست لها، وبالمناسبه يعني كان من ضمن يعني من ضمن المقاربات والمعالجات ان السبب في هذا ان المراه تغلب عليها الطابع الديني، فخافوا ان هم الطابع الديني الذي يغلب على النساء يرجعوهم للدين مره اخرى، ولا يومنا هذا النساء في الجمله يغلب عليهم الطابع الديني اكثر من الرجال، فبالتالي يعني خافوا من ذلك الى حد ما. فالمهم فمنعوهم كثير من الحقوق المدنيه، فبدات خلاص يعني اذا دخلنا في حاله مدنيه محضه وانت معطوط للرجال حقوق اجتماعيه وسياسيه، نحن نريد ايضا حقوق اجتماعيه وسياسيه، خاصه مع الظلم الشديد الذي كانت تتعرض له المراه وما زالت تتعرض له الان في كل هذا، ما زالت المراه تتعرض لنسب ضخمه جدا من التحرش ومن الاغتصاب ونحو ذلك، حتى في السياق الايه في السياق الغربي، ومن الاحتقار وغير ذلك من السياق الايه في السياق الغربي، النظره الحيوانيه بدون مبالغه داخل السياق الغربي. ثم تحول الامر يعني شذوذات عظيمه جدا، والنظره الدونيه للاسره والنظره وما شابه يعني، ومحاوله المساواه للرجال، والنظره الارتيابيه في جنس الذكور عموما يعني، وان في مؤامره من الذكور عليهم ونحو ذلك، محاوله اسقاط، محاوله صبغ الحياه بالصبغه الانثويه وما شابه. لكن في النهايه مثلا نجد على يعني تجد في المقابل مدى انتشار الاباحيه والاباحيه الاختياريه احيانا، يعني الانسان فعلا يعني وده اصلا اصبح يعني اصبحت النسويه يعني تؤسس له يعني ان هو في الاخر ان الحريه النسويه والنساء والرجال يريد ان يكبتون ونحو ذلك، فالحل نتعرى. فتجد مثلا كثير جدا تجد ان وزي ما قلنا اختياريه يعني بعض يعني حتى ومش مش بروفيشنال، يعني في النهايه سنجد في سياقات يعني في سياقات معينه زي تطبيقات السناب شات وتطبيقات التوك توك، سنجد ان الغربيين انفسهم اصبحوا يعني يثورون عن الموضوع مبالغ فيه من ناحيه انتشار الاباحيات في هذه المنصات العامه ومن قبل حسابات عامه، يعني في حاله مخيفه، ففي حاله من الرخص الانساني، الانسان صار رخيصا حتى في نظر نفسه ويتعامل على هذا الايه على هذا الأساس. الخلل الاجتماعي هذا ظاهر جدا يعني في مدى تفكك الأسرة وما شبه ذلك، يعني ممكن مثلا ننظر في كتاب الحب السائل مثلا وما فيه من مظاهر ونظر في حالات الخلل الاجتماعي، وهذا يتزايد شيئا فشيئا. فيما يتعلق بنوع الرخص الإنساني يعني هذا صار مطروحا إلى حد كبير، يعني كان هناك مسلسل عالمي انتشر إلى حد كبير جدا جدا جدا جدا اللي هو السكويد جيم، لعبة الحبار. هذا المسلسل خلاصته يحكي حالة الرخص الإنساني وحالة السقوط الإنساني تماما في هذه الايه في هذه الحياة، وحتى يعني كما قرأت في عدة مقالات يعني تناقش فلسفة المسلسل وتبخصه، يعني ان هو حتى في النهاية كده وضع نهاية متفائلة ما يعني، ولكن كانت ساذجة لأبعد الحدود من وجهة تحليل بعض الفلاسفة الذين تناولوا الامر لا بعد الحدود. المشكلة مش في كده. المشكلة إن المسلسل انتشر بشكل كبير جدا وأصبح الناس أكثر الناس شاهدوه كإنترتينمنت كترفيه بدون مبالغة، ما حدش أصلا فرق معاه الفكرة، حدش فرق معاه إن الإنسان رخيص أصار رخيصا، إن الإنسانية سقطت لا بعد الحدود، إن الناس أصبحت لعبة بلا أدنى مبالغة وأسوأ وكالحيوانات. فالناس عادي الإنسان يعني ما أثار هذا أي تساؤلات، يعني شاهده ملايين، ما أثار هذا أي تساؤلات، ما أثار حزن، ما أثار فكر معين، شيء عادي الإنسان ممكن يخلصه مثلا يجلس على القهوة يضحك مع صحابه عادي. ده أسوأ يعني في النهاية ما فيش فيها أمور ماتت في الناس، ماتت في الإنسانية يعني. يعني هذا أسوأ كثيرا يعني. فهي ففعلا إن الناس صار يعني دي بنظرة عالمية، مش إحنا مثلا قاعدين، مش إحنا في السياق الإسلامي بنحاول يعني ننظر للرخص الإنسان الذي صار موجودا في العالم الذي سيطرت عليه المفاهيم الغربية، لا هم أصبحوا يرون ذلك بشكل واضح جدا يعني. وطبعا الاضطراب والهشاشة النفسية والمرض النفسي صار منتشر، نبع في حالة من الانفجار في المرض النفسي. والحقيقة في عدة أدبيات بتنتقد التوسع في التشخيص بالأمراض النفسية زي كتاب ألين فرانسيس وزي غيره يعني. في وعلى الرغم من هذه الكتب فيها بعض الأمور المنتقدة، لكن من أغرب الأمور طبعا من أغرب الأمور التي ينقد بها حالة الانفجار في حالة التوسع في التشخيص بالأمراض النفسية، أن يقال من كيف أتى كل هذا الإيه كل هذا المرض النفسي مرة واحدة. يعني هم يقولون لأن هذه مجرد موضة، التوسع في التشخيص بالأمراض النفسية مجرد موضة. طبعا هناك ممارسات سيئة جدا جدا جدا داخل السياق الطب النفسي، هذا معلوم، لكن الفكرة في حتة الاستغراب من التوسع في التشخيص بالأمراض النفسية. يعني كان العالم كله يعني كان في نسبة قليلة جدا من المشخصين بكذا مثلا وكذا وكذا وكذا بالكتاب والبيبولر وكذا وكذا في فترة معينة، ثم انفجر الأمر، حصل هنا حالة من الانفجار في إحصاءات التشخيص بكذا وكذا وكذا وكذا. هم يقولون هذا مش منطقي، يبدو أن هناك خلل في عملية التشخيص وتوسع مش منطقي. حقيقة ممكن يكون هذا حصل في جزء ما، لكن هذا منطقي، هذا الانفجار منطقي يعني منطقي لأبعد الحدود مع كل الذي حكيناه هذا والذي ظهر بشكل انفجاري أيضا. كل هذه المعاني تتزايد بشكل انفجاري خاصة في السنوات الأخيرة، وبالتالي الأسباب المرض النفسي كذلك انفجرت كل هذه الأشياء. عدم المعنى، هذا الخواء، يعني التجرد من الإنسانية، هذا الموجود، السوشيال ميديا كافية، مجرد يعني نقطة انطلاق السوشيال ميديا ونقطة انتشار السوشيال ميديا بدأت عامة الناس كافية جدا لتبرير حالة الانفجار في المرض النفسي والتشخيص بالأمراض النفسية. الحقيقة يعني احنا دخلنا حتى في كلام بعض الفلاسفة الغربيين في حالة ما بعد القضايا الفكرية او ما بعد الفلسفة. يعني كان ستيفن هوكينج طرح يعني ان الفلسفة قد ماتت، كان يتكلم كثيرا عن هذا المعنى. قبل ستيفن هوكينج عدة حد، حتى هايدجر وبعض الفلاسفة انفسهم تتكلموا عن هذا الايه، اشاروا لهذا الامر ان الفلسفة قد ماتت يعني. والحقيقة هم طرحوا هذا من وجهة نظر سخيفة، لكن وتصور يعني ساذج للفلسفة. لكن الحقيقة احنا ممكن نذكر الآن ان الفلسفة في طور الموت، حتى الفلاسفة انفسهم صاروا هم يعني يرون ان هو لا داعي للفلسفة، لا داعي حتى في يعني هذه الروح الفلسفية الموجودة اصبحت منطفئة الى حد كبير، والفلاسفة انفسهم يتكلمون عن هذا، ومجرد الموضوع اصبح اكاديميات، يعني نفعل هذا من باب الاكاديمية ومن باب الدراسة الداخلية التي يعني، لكن مش منشغلين كفلاسفة بالاشتباك مع الواقع، لأن الواقع أصلا يعني ما عاد محكوما بالأفكار، لم يعد محكوما بالأفكار، ولكن تسيطر عليه حالة الإيه؟ حالة الحيوانية التي يرون أن الإنسان قد وصل إليها، هي حالة الشهوات، حالة اللا معنى. الفيلسوف يكلمك عن معنى نوعا ما، يكلمك عن عقل، يكلمك عن قضايا الإنسان، ما فرق ما الآن، لا فارق معه قضايا ولا أي شيء ولا أي حاجة خالص، إنسان يسير يعني يسير هكذا يعني فعلا يتمتعون يأكلون كما تأكل أنعام. فبالتالي كما ذكرنا هذا يفصل الحتة قد تكلمت عنها لوجود بعض الأعمال مثلا الفنية المنتشرة بشكل كبير جدا التي تمثل معاناة الإنسان وما فيه الإنسان والحالة الكارثية التي مقبل عليها الإنسان، والناس مش الناس لا تشاهده، لا تشاهده كنوع من الانترتينمنت وتسجية الوقت، وينتهي الأمر مجرد ما ينتهي. فبالتالي لمن سيكتب؟ الفيلسوف يرى ان هو الايمان سيكتب، الناس ما عادت تقرا، وحتى في انتشار مثلا حتى لو في من انواع من القراءه قراءات حقيقيه سطحيه ويهرب بها الانسان من الواقع اكثر ما يشتبك معها من الواقع، لكن الناس ما عادت تقرا، الناس صارت على السوشيال ميديا وتتناول معرفات غير منهجيه على السوشيال ميديا، ويريد اقصى شيء ان يرى عنده تويتر او بوست على فيسبوك لا يتجاوز نصف صفحه، الناس ما عادت تقرا، ما تريد ان تفكر، ما تريد ان تشتبك معه، الناس صارت تهرب من الواقع الان. فبالتالي انا كفيلسوف لماذا ساكلمهم عن الواقع؟ هذا صار موجود في يعني في يتناقله الفلاسفه بينهم وان الامر خلاص ما عاد ما في عاد دليل قدر فكري ان الناس يعني تسوقها شهواتها من غير اي لجام فكري لها. وطبعا كما قلت هذه الحاله اللي انا اقولها من وجهه نظر اسلاميه يعني مقابل ان احنا محاوله تشويه الغرب، الغرب يتكلمون كثيرا عن هذه الايه عن هذه القضيه، سلسله الحداثه الفاومن، الحداثة السائلة والشر السائل والحب السائل ونحو ذلك، هذه السلسلة كانت تطرح الحالة يعني حالة السيولة التي وصل إليها السياق الغربي الحداثي وما بعد حداثي وما فيه من أزمة. في كتاب ترجم حديث ممكن هو قديم يعني في التسعينات ولا في التسعينات، كتاب تود سلون اللي هو حياة تالفة أزمة النفس الحديثة، كتاب مؤلم جدا حقيقة ويخبرك إلى أي حد وصلت الإنسانية. كتاب الوحشية، كتاب الوحشية هذا كتاب جديد يعني كتب في 2020 وترجم ونزل معرض القاهرة اللي فات، كتاب الوحشية لفيلسوف كاميروني لكن عايش في فرنسا، كتاب فعلا مؤلم لا بعد الحدود، كتاب مؤلم لأن الراجل كتبه في 2020 وعاصر التطورات اللي حصلت من التسعينات لغاية إيه لغاية 2020، فكتاب مؤلم ويخبرك يعني بالحالة المتردية التي وصل إليها الإنسان في العالم الحديث. ونفس الفكرة كتاب موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر دكتور عبد الرزاق الداوي. وأخيرا في كتاب أنا لم أطلع عليه بعد أو لما أطلع عليه بعد أطلع عليه إن شاء الله أول ما أستطيع أن أحصله، وهو كتاب معنى الحياة في العالم الحديث لأخي الحبيب عبد الله الوهيبي. وأنا مؤمن هذا من فارس الكتاب الحقيقة، وأنا مؤمن في يعني إن شاء الله أن الكاتب سيكون قد جود في هذا كثيرا يعني. فالحقيقة هناك كتابات كثيرة جدا في هذا تصف الحالة التي وصل إليها الإنسان في ظل الحالة الفكرية يعني الحدثية وما بعد الحدثية. الحقيقة العالم الإسلامي ليس استثناء يعني أنا يعني الحمد لله إن إحنا عندنا بعض يعني عندنا ما زال الدين قائما في العالم الإسلامي يعني قياما ليس موجودا أبدا. موضوع في الغرب تحول بشكل كبير جدا يعني حالة سيئة للغاية، لكن الحقيقة ما زال هناك قيام للدين في العالم الإسلامي. ولذلك أنا أقول يعني هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، إحنا عندنا مسؤولية عظيمة يعني كان هناك مسؤولية عظيمة للمسلمين تجاه الإنسانية وليس الإسلام. يعني ليس هناك ما ينقذ الإنسانية من هذا الذي يعني من المصير الأسود كما قال نيتشه التي تواجهه إلا الإسلام بلا أدنى مبالغة بكل موضوعية. والله يعني الإسلام هو الحل الوحيد لهذه الإنسانية قبل أن نصل إلى حالة لا يمكن تصورها، لا يمكن تصورها من السوء والانحطاط. لكن مع ذلك ميراث الحضارة الغربية التي تشربها العالم الإسلامي صار موجودا لأبعد الحدود. حالة فلكلورية الدين اللي احنا تكلمنا عنها صارت موجودة. مقصود بالفلكلور الثقافة الشعبية، من بعض الناس الأسئلة قد سأل ما معنى فلكلور، هو مجرد ثقافة شعبية في كثير من المجتمعات وكثير من ناحية هناك الدين صار ثقافة شعبية بلا أدنى مبالغة. يعني أحيانا أنت بتسمع هذا أحيانا، فدير ثقافة شعبية. سيطرة الإعلام والميديا الحقيقة وتوجيهها للناس بشكل مؤلم. أنا الحقيقة يعني أي إنسان مهتم بحالة الإصلاح قد يصيبه شيء من اليأس الفلسفي الذي أصاب فلسفة الفلاسفة الغربيين يعني. وهو يرى إن أنت تبذل مجهودا كبيرا جدا في السياق الفكري كي تصل للناس، ولكن في النهاية ممكن يعني بجرة ألم كده بدقائق معدودة الميديا تهدم كل شيء. الميديا مسيطرة لأن في الآخر الإنسان يعني هو الإنسان أغلب الشباب المعاصرين يتقلب ما بين السوشيال ميديا والتلفزيون والمواقع. في النهاية وهناك بقى حالة سيولة في الشبهات وسيولة في النقد وسيولة في تأجيج الشهوات وشرعنتها وتقنينها، مع حالة تحطم نفسي واضحة جدا جدا في السياقات الإسلامية. وهذا انتشار المرض النفسي أصلا صار ضخما جدا جدا في الشباب، مش معقول بين شباب الجامعات حالة من الانفجار ملاحظة عند كل العاملين في المجال النفسي، ان في مش معقول كل هؤلاء الشباب الجامعي الذي المكتئب الذي عنده مشكلات نفسية بعضها خطير جدا طبعا ومبررة للأسف، مبررة على مستوى الأسرة، مبررة على مستوى التجارب الذي مر بها الإنسان اللي كان يعني كان ممكن من 100 سنة صعب جدا الإنسان يمر بكل هذه التجارب القبيحة يعني مهما يعني في حياته. لكن سيطرة يعني السوشيال ميديا شيء صعب جدا للغاية. يعني مثلا خلينا في قضية مثلا زي قضية الشذوذ، مثلا قضية الشذوذ الجنسي واللي حصل مثلا وحيت اعتماد الدوري الإنجليزي لإشارات وأعلام ونحو ذلك يعني من باب نشر قضية الشذوذ الجنسي. وشفنا حملة جميلة جدا في السياق الإسلامي في رفض هذا وكلام محمد أبو تريكة ودعم النسلي وكلام جميل جدا رائع. انتهى. إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ كل الناس هتتفرج على الدوري الإنجليزي. يعني خلاص احنا قلنا الكلمتين اللي عندنا ومع ذلك هنتفرج برضو على الدوري الإنجليزي عادي. تمام؟ وعادي وهتعتاد أعيننا مع الوقت النار هذه الشارات. ومع الوقت ستقل حالة الاشمئزاز من رؤيتها. وسيصبح شيء عادي. يعني عادي. فمجرد المهاجمة ليست كافية للوهلة الأولى. يعني من ضمن الحاجات، من ضمن الاستراتيجيات الجميلة جدا يعني واللطيفة للغاية والحقيقة العقلانية، مثلا شيء واحد زي أفخي أدرعي مثلا هو المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي. هو الراجل عنده استراتيجية وعبقرية للغاية. هو يكتب يتكلم عنده صفحة يتكلم فيها بالعربية ويكتب كلاما وينتظر أن يصبه الناس بعد هذا الكلام، ويكتب جبل استفزازيا يهنئ المسلمين مثلا بعيد الفطر بعيد الأضحى، يتكلم بصيغة إسلامية يستشهد بآيات، وهو مؤمن أن أكثر الناس يشتمونه. هو يريد هذا، هو يريد أن تتفاعل معي لأن أنتراني وأن تتفاعل معي بكثافة وأن تحولني إلى ترند وتنشر هذا وتطالب الناس أن يخش يسفوا علي. هو يريد حل هذا الآن كافي، هذه خطوة حالية كافية كافية الآن يعني. تمام؟ لكن هذه استراتيجية إعلامية جيدة جدا. نفس الفكرة، نفس الفكرة، أنت الآن ستنتقد ولكن ستتشرب، ستنتقد مفاهيم كذا، ستنتقد مفاهيم كذا، ومع ذلك ستتشرب وتنشر عن هذا. أنا الحقيقة فزعت إن أنا كان في، أنا ما كنت أعلم يعني لما كان يعني مسلسل منتشر في الغرب إلى حد كبير جدا، وأنا ما يعني مع إني أتابع أخبار آخر الأخبار يعني الإنتاج الفني والثقافي ونحو ذلك، وأعرف أحاول أن أبحث في أثرها على الناس وما شابه، لكن فوجئت يعني هو كان مسلسل Game of Thrones وكان بقاله سنين بيعرض وأنا مش منتبه ولا أعلم عنه شيئا يعني، وما عرفتش إن هو في حاجة زي كده غير في الآخر خالص. ومسلسل هذا مسلسل وفوجئ، وأول معرفتي إن أنا كنت قرأت مقال فلسفي الإنسان وكاتبه ملحد وبينتقد إن هذا مسلسل مليء بحمولة مقرفة مقرفة مستفزة من الإباحيات التي لا معنى لها ومن زنا المحارم من الشذوذ من كل شيء من كل انحطاط. ومع ذلك كنت أستعجب كثيرا جدا إن في كثير جدا من الشباب المسلمين والملتزمين وطالب علم طلبة علم أحيانا يتحدثون بشكل يعني بشكل عام عن عن عن المسلسل. يعني ان مثلا ان احداث اللي مش عارف الجزء دي كانت رائعه جدا او حاجه زي كده على العام، يعني مش على العام يعني مش بس فكره ان هو شاهده لا او شاهد هذا كله لا وتصالح معه لا، ده هو كمان ينشر هذا على الايه على العام ويتفاعل معه الناس. مفيش حد مستغرب، انا كنت بتفرج وشوف التعليقات حد يستغرب، مفيش حد مستغرب، الناس بتتفاعل كله وكمان هم الناس شافت وبتتفاعل الان شيء يعني فتغلغل. ففرحتي ان الانسان سيكتب منشورات عن نقد الشذوذ وعن نقد كذا وعن نقد كذا، وهو في النهايه يعني كثير من المظاهر التي يعني تثبت هذه الامور قد احتلتنا تماما. ففضلا طبعا عن امور كثيره جدا موجوده طبعا على مستوى يعني على مستوى الضعف الثقافي، على مستوى يعني اشكالات كبيره جدا جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الايه وعلى المستوى الاجتماعي. كل هذه الاشياء موجوده. العالم الاسلامي مليء باشكالات منتجات الحضاره الايه الغربيه. لا اريد اطيل في هذا المعنى من الحقيقه، لما هذا المعنى يحتاج الى محاضره يعني اثر الحضاره اثر التشرب بالحضاره الغربيه علينا احنا في العالم الاسلامي. أن كان الحمد لله في جانب من الأمل، عشان كده بقول في جانب من الأمل إن هو على الرغم من ذلك إن في كان في حالة من السبات من الفوقان من السبات الدغمائي الذي كان وصل إليه الحقيقة العالم الإسلامي في السياق العلمي. يعني صحيح ما زال يحتاج إلى تنمية، ما زال يحتاج إلى تطوير، لكن موجود الحمد لله. يعني أصبحت هناك في نشاط في الكتابة في السياق الإسلامي في الرد على يعني في تناول الظاهرة الغربية، في تناول في الاشتباك مع بعض أفكارها، في الاشتباك مع فلسفتها، في الاشتباك أو في حتى معالجة الحالة الإنسانية، في هبة كده جيدة حقيقة بتحارب بشدة للأسف حتى على المستوى السياسي في الدول المسلمة بتحارب بشدة وبتقمع بشدة لكي يحافظ على التصالح الإيه والتصالح السياسي مع العالم الغربي والاندماج والسماحية لهم بالاندماج فيهم يعني. لكن في النهاية ما زال هذا موجود، وهذا حسن جدا. لذلك أقول إن يعني الإسلام والمسلمون هم الفرصة الوحيدة الباقية لهذه الإنسانية. طيب دعونا يعني ما سأتكلم عنه الآن هو سأختم به الكلام الحقيقة هو إشارات في إشارات سريعة جدا فيما يتعلق بالتأهيل الذي يحتاجه الإنسان فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الفكرية والإشكالات الفكرية. هناك محوران. المحور الأول هو التأهيل الوجداني والنفسي، وهذا مهم للغاية ولا ينبغي أن يغفل عنه أبدا، لا ينبغي أن يغفل عنه التأهيل الوجداني والنفسي للإنسان لكي يستطيع أن يشتبك مع القضايا الفكرية، ولكي يستطيع يعني في هذا السياق المتشابك المعقد أن هو يعمل فيه بنجاح وبأمان. من ضمن الأمور طبعا أمور كثيرة جدا حقيقة، يعني الوقت ضيق يعني هذا ليس شيئا متوسعا، ولكن هي مجرد إيه؟ مجرد إشارات. من ضمن الأمور تخليص النفس من أمراضها قبل الوصول، هذا مهم للغاية، هذا مهم للغاية. يعني نحن في عصر تنتشر فيه كما ذكرنا أمراض نفسية وأسباب الأمراض النفسية، تمام؟ وطالب العلم وطلبة العلم ومن يعملون في المجال الفكري ليسوا استثناء. يعني نحن نتعرض في حياتنا لإشكالات ولضغوط ولصدمات ويعني أمور كثيرة جدا تؤثر على نفسيتنا. فالإنسان لابد أن يسعى لتخليص نفسه من أمراضها قدر الإمكان، سواء فعلا أمراض نفسية يعني ما يصنف في سياق الطب النفسي كمرض نفسي، أو أمراض النفوس بالمعنى العام الموجود في السياق الإيه؟ في السياق الإسلامي. لأن الحقيقة من أسوأ الأمور أن الإنسان يكون غير متزن من الناحية النفسية ويدخل يتكلم في هذه الإيه؟ في هذه الأبواب، لأن هذه تحتاج إلى قدر كبير من الإيه؟ من الاتزان النفسي. ومن أيضا من صلاح النفس، يعني الإنسان لو كان يعني مشبع بالكبر هذا يعني سيضله إذا دخل في هذا الطريق. لو كان مشبعا بالحقد، لو كان مشبعا بالرياء، يعني كل هذا سيدمره في هذا الطريق. نفس الفكرة حتى في من ناحية الأمراض، يعني مسببات الأمراض النفسية وحالة عدم الاتزان، الاتزان إنسان انفعالي بشكل زائد جدا بشكل مرضي، هذا أيضا سيجعله يقع في الإيه؟ يعني إما سيكون ضلا إما يعني سيضل بسبب عدم قدرته على الإيه؟ على التحكم في انفعالاته وهكذا. فمن المهم جدا الإنسان قبل أي شيء هو يسعى في تخليص النفس من أمراضها قدر الإمكان. الأمر الثاني الشعور بالمسؤولية، وهذا أمر مهم جدا جدا. يعني في النهاية نحن علينا مسؤولية إن إحنا نشتبك مع هذا الواقع بكل مكوناته وأن ننقذ الإنسانية. هذه فرض كفاية، حكم هذا فرض كفاية، يعني ليس فقط الحالة الجدلية ورد الشبهات ونحو هذا، لا لا لا، محاولة الإصلاح، التأسيس والبناء للإصلاح، الإصلاح الفكري، الإصلاح الديني، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح السياسي، كل هذا في العالم، يعني كل هذا وإصلاح الأفكار المتعلقة بهذا، كل هذا فرض كفاية. يعني كلنا آثمون إن لم يوجد من يقوم بهذا، والإثم يزداد على من كان أقرب لهذا. يعني بلا شك في مثل هذه الأمور لن يحاسب على يعني على عدم تحمل المسؤولية طالب العلم، ولو كان متوسط العلم حتى المعرفة العلمية وما شابه، يعني لن يحاسب كإنسان أمي مثلا، إنسان جاهل لا يعرف شيئا. صحيح الأمة بمجموعها محاسبة على عدم وجود فروض الكفايات وعدم تحقق فروض الكفايات، لكن لا، هناك ناس مسؤولون أضعاف أضعاف أضعاف آخرين عن تحقق فروض الكفايات، وهذا بالنسبة حصل تقريبا في كل فروض الكفايات. صحيح الناس لا تتساوى في الإثم في عدم القيام بفرض الإيه؟ بفرض الكفاية. نفس الفكرة مثلا فروض الكفاية، هنا وجود من يفتي في كل ايه، في كل منطقة يحتاج فيها المسلمين الى مفتي. هل يتساوى في هذا مثلا طالب العلم في المرحلة المتوسطة الذي لم يبلغ مرحلة ان هو يكون مفتي بعد، ولكن يعني هو في منتصف الطريق او في ثلثي الطريق، يتساوى مع هذا مع انسان لا يستطيع ان يكتب ويقرا اصلا؟ لا يتساوى من ناحية الايه، من ناحية المسؤولية. فبالتالي من المهم جدا الشعور بالمسؤولية تجاه الاسلام وتجاه الإنسانية، يعني تجاه الإنسانية كلها، الإنسان قضية يعني، ونحن معنا طوق النجاة، ثم نحن أصلا مسؤولون عن إحنا نوصل طوق النجاة هذا إلى الإنسانية. نحن قوم ابتعثنا لنخرج العباد، كلام الربعي بن عامر، نحن قوم ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه وظيفتنا في الحياة أصلا، هذا معنى وجودنا في الحياة، ان احنا نخرج العباد من عباده رب، من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، من ضمن حاجه من جور الحداثه ومن بعد الحداثه، من جور السقوط الفكري اللي حاصل، من جور العدميه الى ايه؟ الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا، من ضيق هذا كل الذي شرحناه الى سعه الدنيا والاخره. هذه وظيفتنا في الدنيا اصلا، ونحن محاسبون عليها، نحن محاسبون عليها. فلا بد الانسان يستشعر دائما المسؤوليه، المسؤوليه تجاه الانسانيه، مسؤوليته عن نشر الاسلام، والذي مسؤوليه ليست يعني ليست فقط كما قلنا بين المسلمين، هذه مسؤوليه تجاه الايه؟ تجاه الانسانيه. من ضمن الامور المهمه جدا ايضا النفسيه، الاستعلاء بالحق والنظره الدونيه للباطل والتشبع بهذا مهم للغايه، لان الانسان لو دخل بدون هذا الى السياق الفكري والمعترك الفكري سيضيع، سيضيع، لانه مهتز، مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فبالتالي لم يدخل في السياق الذي قد يكون فيه تعظيم لهؤلاء وتعظيم للسياق الغربي، هذا الانسان يعني يبتلعه ذلك السياق. لكن لا بد ان يكون الانسان مستعليا بالحق، وليس هذا فقط، انه مستعليا بالحق الذي عنده، وينظر نظر التعظيم للوحي، وينظر نظر التعظيم للتراث الاسلامي، ولا يخجل من عبد الحق الذي عنده، ليس هذا فقط، ولكن ينظر نظره دونيه للباطل، ويكون متشبعا لهذا. والإنسان الذي يقرأ القرآن ويفهم القرآن وتدبر القرآن يكفيه هذا في أن يكون متشبعا بهذا. هذا منهج قرآني. الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الذين كفروا يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام إن هم إلا كالأنعام إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فكل هذا، كل هذا إسقاط يعني غرس للنظرة الدونية للكفر وأهله في نفس الإيه؟ في نفس المسلمين. المسلمين متشبعون بهذا. وفي المقابل تجد الله سبحانه يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ستجد المنافق، ستجد الكافر، ستجد المتشبع بالحضارة الغربية، ستجد الحداثي، ستجد العلماني ينظر لك باحتقار، وان انت متأخر، وان انت رجعي، وان انت فاتك هذا اللي بتعمله. هو في الاخر هو اصلا هو اللي رجعي، مش كما ذكرت لكم ان حاله الاستيراد الحداثي الموجوده في السياق في العالم الاسلامي حاله متخلفه، يعني فعلا مش قصدي شتيمه، متخلفه قصدي فيها متخلفه رجعيه، هي متخلفه لابعد الحدود، متخلفه زمنيا، ومتخلفه من ناحيه ابداعيا، مجرد تقليد محض ساذج، ومتخلفه حتى معرفيا. لكن انا اتكلم عن التخلف الايه، عن التخلف التخلف الزمني، يعني يحدثك الان فاتك الحضاره يا عم، حضاره هنا هم صاروا اصلا، انت متاخر بس ما عندكش الابديتس. الابديتس بتقول ان الانسانيه تضيع، الابديتس بتقول ان الانسان مات، ماتت الإنسانية. الأبديتس بتقول إن خلاص لابد أن تختفي النزعة الإنسانية والنظر الإنسان واعتبار الإنسان أي شيء. فأين هذا؟ أين هذه السعادة والحضارة وما شابه ذلك؟ الأبديتس نظرة عدمية. أنت متأخر يا حبيبي، أنت لسه في القرن 18 ولا 19، الدنيا اتغيرت. فبالتالي الإنسان يعني فبالتالي سيجد إنسان، سيجد المنافقين، سيجد كأن الله نظرة أي نظرة لا يعلم، لا يعلم. لله العزة ورسوله والمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مهما كان هناك تسلط، مهما كان هناك استضعاف للفئة المؤمنة المتحملة لهذه المسؤولية، مسؤولية إنقاذ الإنسانية بلا أدنى مبالغة مما هي فيه، مهما كان هناك استضعاف، مهما كان هناك يعني شعور بالعجز، مهما كان هناك شعور بالضعف، مهما كان هناك يعني تكالب من كل ناحية علينا في يعني مقابل اللي احنا نريد ان نفعله، يعني مقابل انقاذ الانسان الذي نريد ان نفعله، مهما حصل تقول لنا هذه الايه ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. طالما نحن على هذا الدرب، طالما نحن نعتز بايماننا، طالما نحن نؤسس له، طالما نحن نعظمه في نفوسنا، طالما نسعى في ان ننتصر له الى اخر نفس فينا ولا اخر قطره من دمائنا وبدون اي تردد، ونبذل في هذا قدر ما نستطيع، لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ليس من اصلا ليس من المهم ان نصل، المهم على الاقل في حق الانسان ان هو يعمل الى قدر الامكان ونصر عند الله سبحانه وتعالى. يعني يكفي ان يكون بعضنا كمصعب بن عمير، لما تذكره بعض الصحابه رضي الله عنهم بعدما فتح الله جل وعلا على المسلمين بكى، لما وجد عنده عده اصناف من الطعام بكى، فقيل له لما تبقي؟ فقال مات مصعب لم يرى شيئا من ذلك، مات مصعب وليس معنا الا شمله، كلما غطينا راسه بدت قدماه، كلما غطينا قدميه بدا راسه. لا إشكال، يعني لا بأس على مصعب بعد اليوم رضي الله عنه. المهم إن الإنسان مهما كان هناك استضعاف، مهما كانت الأدوات قليلة وضعيفة، لا طالما الإنسان بيعمل اللي عليه حقا، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم. مهما كان في سخرية، ومهما كان في تنقص ومهما كان في زي ما قلنا نظره جهل، لكن المنافقين لا يعلمون فعلا. ففي النهايه يعني انت تسخروا منا فينا نسخر منكم كما تسخرون. فمهم لابد ان يكون هذا موجود، الاستعلاء بالحق والنظره الدونيه للباطل، النظره الدونيه للباطل واهله وعدم الانبهار بها ابدا. فعلا كربعي بن عامر، يعني ربعي بن عامر كان داخل على رستم قائد الروم، وانظر الى هذه الحرب النفسيه الدائره الصامته بين الرجلين. يعني رستم قادر يريد أن يتلاعب بنفسية ربعي بن عامر، فماذا فعل؟ قد جهز التنافس وفرش الحرير على الأرض وفعل وفعل وفعل، ويريد أن يبهر ذلك الإنسان. يعني خاص لأن بالمناسبة كان الفرس الروم والفرس يعني كانوا مبهرين، هذا أقوام كانوا في أعيننا مجرد همج، كانوا في عيونهم كذلك، ويمكن في حقهم ليسوا كذلك، لكن الأمر مختلف، لكن هو يعني نظر مختلفة للحياة فقط، لكن كانوا يرون أنه مجرد همج ورعاع، كيف مرة تحولوا يريد أن يعني يريدون أن يعني يسيطروا علينا ويوجهوننا ونحو ذلك، شيء غريب جدا. فربعي بن عامر أتى وبمطابقة لما دخل ما فعل؟ شوف هذه الحرب النفسية الصامتة، أتى بحماره هذا وقد ربطه بإحدى التنافس. تمام، ودخل وقد قلب رمحه، يعني الرمح بيتحط السن بتاع الرمح بيكون لفوق، قلب رمحه واخذ يخرق الارض، بس لم يتكلم احد، يعني لم يتكلم احد الرجلين في شيء من هذا، ولكن هذه رساله مقابل رساله، ان انا لا ارى شيئا من ذلك، لا ارى اي شيء، كل هذا له قيم، ليس له اي قيم. وفقال ما جاء بكم؟ فقال هذه الشيء العظيم، ان الله بتاع احسن نخرج العباد من عباده العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو كان أصلا لابس لبس مهلهل، وكان لابس يعني، وكان حتى الرمح يعني فيه كسر، ويعني وحمار لابس راكب حمار صغير يعني قدمه تكاد تصل إلى الأرض منه. فحتى لدرجة إن هو يعني جاء بعض الروايات إن هو رسم عرض عليه إن إحنا نعطي كل واحد فيكم ثياب تمام سنويا وبعض المال ونحو ذلك. هو مصمم الله تعالى أن نخرج عباد من خلابدة العباد. فهناك حالة من الاستعلاء بالحق ونظرة دونية للباطل مهما تبهرج الباطل. من ضمن أمور التأهيل النفسي الاستهداء بأنوار السماء، هذا شيء مهم للغاية. نحن نعلم إنسان لو كان مؤمن، بس في السياق الإسلامي عندنا قواعد، من ضمن هذه القواعد إن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، إن الهداية تأتي من السماء، وكما قال عمر تظنون أن الأمر منها هنا وشاء أرض، لكن الأمر منها هنا. فبالتالي الأمر منها هنا، فلا بد للإنسان، فالإنسان الذي يريد أن يحارب العالم حرفياً، يحارب النزعة المسيطرة على العالم، ومع ذلك يعني غاية ما يفعل هو القراءة والمعرفة ونحو ذلك، وليس عنده قرب من رب العالمين، ليس مكثراً من الذكر، ليس مكثراً من العبادة، هذا إنسان أصلاً فاقد الشيء لا يعطي، هذا إنسان ليس عنده تشبع بالفكر الإسلامي أصلاً ولا بالفكر الإسلامي لكي يبلغه للناس، لأن الفكر الإسلامي يقول أن الهداية تأتي من رب العالمين سبحانه وتعالى. الفكر الإسلامي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جيشين والأمر بلغ مبلغا عظيما جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخدش كل الوقت في أنه هو يرتب عسكريا الجيش، ولكن يتنحى جادما وأخذ يد ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول رب انت أهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وأخذ يعني إيه وأخذ يرجو رب العالمين جل وعلا. فبالتالي لذلك مثلا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كان كثير جدا في حال علمائنا رضي الله عنهم، ربما أريد أن أنبه عليه، أنا لما ذكرنا حالة التراث الإسلامي والبحث الفكري الإسلامي وما شابه ذلك ضربنا أمثلة، وهذه أمثلة تضرب كثيرا الحقيقة لأنها أمثلة بارزة جدا في السياق التاريخي الإسلامي، ابن تيمية ابن القيم الجويني الغزالي الشاطبي، لكن أنا أريد أن أنبه أن هذه الأمور كثيرة الانتشار في السياق الإسلامي، كثيرة الانتشار في التراث. هناك علامات بارزة، لكن لا تظن أبداً أن التراث خاون وخالد إلا من هذه العلامات، إلا من هذه الكتب، أو إلا من هذه الشخصيات. بالعكس، التراث ممتلئ، التراث المطبوع الموجود بين يدينا ممتلئ بهذا، وهناك تراث عظيم جداً قد يقض أعظم من الذي بين أيدينا، ما زال لم تصل إليه أيدينا بعد، إما ما زال مخطوطاً أو فقد أو غير ذلك، بل هناك حالة من التراث الشفهي الذي قد يكون أعظم من الموجود في الكتب التي بين أيدينا، وهو الذي صنع هذه الكتب التي بين أيدينا، لأن الحالة الشفهية كما قلنا التراكم الطبقي أو النقل الطبقي التراكمي الموجود كان كثير جدا منه حالة شفهية، وكان هناك كثير من رجال الأمة العظام والمفكرين ما كانوا يكتبون كتبا، ولكن كانوا يكتبون رجالا، كانوا يكتبون الرجال الذين كتبوا الكتب، تمام. ومش معقول ومش منطقي ان هؤلاء الرجال يعني في الاخر كل هذه العده المعرفيه العظيمه اتت من لا شيء، وانما تناقلوها اخذوها من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا. فبالتالي يعني لا اريد ان يتصور انسان ابدا الامر محصور في مجموعه امثال، يعني الامر واسع واسع جدا جدا جدا جدا فوق ما يظن الانسان. فالمهم شيخ الاسلام ابن تيميه يعني كان كما يحكى عنه كان تقف معه الايه تشكل عليه الايه، فكان يطالع 100 تفسير وما يحل المساله 100 تفسير، فكان يخرج الى الطرقات وكان يخرج الى اماكن الخلاء وكان يسجد ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح عليه ذلك. فاحيانا كثيرا جدا اجوبه كثير من الاسئله قد ينقصها، ينقص ذلك المركب ان الانسان ايه، ان الانسان يكون قريبا من رب العالمين سبحانه، يسجد هذه السجده ممرغا وجهه في التراب. يعني طبعا يعني كما قلنا الامر عباره عن مركب، لانه هناك يعني هناك نظام اسباب قد وضعه رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا، وبالتالي الانسان مش هيقعد يسجد ويترك مثلا البناء المعرفي. لكن هو مركب عامل زي لوحه البازل كده، في مجموعه من القطع بيضعها هذا ومجموعه القطع بيضعها هذا، فلما يكتمل هذا المركب تخرج فاعليه هذا المركب للنور. تمام، فهذا امر مهم جدا وللغايه، وبدونه وبدونه الانسان يسقط ويضل ايضا. لو دخل هذا السياق وهذا المعترك الكبير العظيم بدون الاستهداء بانوار السماء سيضل وسيضيع. تمام، والحاله الايمانيه التي تثبته على الحق ستكون ضعيفه للغايه، فبالتالي يعني سيكون عنده تصور ان انا استطيع ان انا افعل اي شيء، لو لم يكن متمسكا باسباب السماء لن يفعل شيئا سيضيع. ايضا من ضمن امور مهمه جدا من ناحيه التاهيل والبدايه من النفسي للانسان الناظر في السياق الفكري الشجاعه من غير خفه. الشجاعه من غير خفه يعني لا ينبغي للانسان المسلم ان يخشى الاشتباك في هذه القضايا. بعض الاسماء الفكريه مثلا تفخم للغايه ويظن الانسان لا يعني، وبعض العلمانيين او من يشابههم نحو ذلك يتضاءلون بين ايديها. عارف فكره كده ارسطو لما كانوا يخوفون به الاوروبيين قديما، نفس الامر كان بعض الناس يريد ان يخوفك مثلا ببعض الاسماء مثلا او بعض المصطلحات الغريبه، فيثير يعمل نوع من ارهاب الغموض بهذه الايه بهذه المصطلحات. انت لا تعرف المصطلح، انت لا تعرف ما معنى الاستمولوجي، لا يعني انت يعني ايه متدني متضائل. لا لا، بغض النظر الانسان ينبغي ان يكون عنده طباع معرفي، لكن في النهايه ينبغي ان يكون انسان شجاع طبعا من غير خفه. يعني الإنسان ليس معه أدوات علمية وليس معه أدوات معرفية كافية ويريد أن يكون شجاعا في نصرة الحق، لا للأسف هذا سيسيء إلى الحق، هذه خفة وليست شجاعة. وهذا موجود كثيرا للأسف، يعني بعض الإنسان ليس عنده معرفة شرعية كافية وليس عنده معرفة بالقضية فيتكلم فيضحك ويقال هذا هؤلاء هم المسلمين، هؤلاء هم الذين مثلا يدافعون، هذا هو الدين. طبعا ولو الامر في جانب شرعي فهناك اثم شرعي كمان الانسان يتكلم في دين الله بغير علم. فبالتالي الشجاعه من غير خفه يعني غير خفه يعني الانسان عنده الادوات فعلا لا يكون مترددا مهما يعني علت اسماء ونحو ذلك، يعني يتكلم بشجاعه ولا يخاف معه الحق ومعه ادوات الكلام في هذا السياق. ايضا التجرد من غير انسلاخ، يعني التجرد النظره الموضوعيه للامور، يعني النظره الموضوعيه للامور. ما ايضا بعض النقط يعني قد يسيطر على الانسان تصور معين عن قضيه معينه، يكون هذا التصور مغلوط، هذا موجود في العقل الجمعي، تصور مغلوط. فالانسان لابد ان يكون متجردا، يعني هو خلاص انا داخل انظر في قضيه معينه، خلاص اتجرد واحاول افهم هذه القضيه واحاول يعني افهم ما الذي يطرحه الشخص المخالف وهكذا يعني، واجمع المعطيات قدر الامكان. هذا نوع من انواع التجرد، مش ان انا عندي خلاص تصور عن قضية معينة، تصور جمعي رأيته في السوشيال ميديا قرأت عنه نحو ذلك، فبالتالي خلاص أنا أبني حياتي كلها وأبني طرح الفكر وأبني نظرتي على هذا الايه على هذا التصور. فتجرد ولكن من غير انسلاخ. بعض الناس عندما يعني يشعرك أن الموضوعية وأن التجرد العلمي والمعرفي لا يمكن أن يأتي بدون أن يكون إنسان في حالة رمادية، في حالة لا أدرية، اللي هو في النهاية أنا لا أعرف أين الحق فأنا باحث. خلاص طب يعني هذه ليست الحالة التي نريد أن نصل إليها. حالة الشك في كل شيء، الإنسان المتشكك حتى في دينه، حتى في ثوابته اليقينية الإيمانية. لا خلاص يا حبيبي لا تبحث، دعك من البحث الآن، انظر في حالك أنت، أنجو بنفسك. روح انظر خلاص لغاية ما تتيقن يكون عندك يقين وعندك إيمان تنجو به يوم القيامة، وبعد كده انظر يعني بعد كده ادخل بقى شارك في المعترك الفكري المعرفي، شارك ونحو ذلك يعني. لكن لابد يكون تجرد الانسان وموضوعيه الانسان لا تتعارض ابدا من انسان عنده امور راسخه في نفسه، حق هذا الشيء يعرف انه الحق وحقه هو متيقن به تماما ومتشبع به تماما، وليس تشبعا دغمائيا، هو عنده الحق هذا ثابت عنده، ثابت بفطرته وثابت بالعقل، هو خلاص الامر انتهى في نفسه، هو يبحث بعد هذا بعد ثبات ثبات. بالعكس انسان لو ما عندوش امور ثابته في نفسه ينطلق منها ويبحث اي مكان يعني، هذا حتى الملحد يعني ان هي لن يصل الى شيء، وهذه من قواعد اصلا من الامور المعروفه جدا في مساله الايه، مساله فلسفه العلم، الانسان لابد ان ينطلق من قواعد معينه، في قواعد في اطار عام ينطلق منه المؤمن، فمش معنى الموضوعيه الانسان ينسلخ من هذا. ايضا من الامور المهمه في التاهيل الوجداني النفسي عزل تاثيرات المشاعر مع الحفاظ على الشفقه الاصلاحيه، هذه مساله مهمه للغايه. تاثيرات المشاعر قد تؤثر على على على الانسان، كما ذكرنا ان جزء من حاله التماهي اللي حصل في عصر النهضه، وكان جزء منه جزء شعوري يعني، حته ان خلاص انا في النهايه يعني، حته التقارب مع مجتمع اخر والاندماج معاه بشكل او باخر في الحياه يشعر، يجعل الانسان نوعا ما بينه وبين هذا المجتمع تقارب الى حد ما. وذكرنا حتى ان مسائل هجر المبتدع وما شابه ذلك ان جزء منها جزء من فلسفتها هذا الامر، ليس مجرد الزجر وليس مجرد الانكار الاجتماعي فقط، ولكن كمان الايه، ولكن يعني كما يروى عن بعض السلف ان اتى اليه مبتدع قال يعني ايه، اقول لك كلمه، قال ولا نصف كلمه، لما قيل له في ذلك فقال خشيت ان اسمع كلمه تقع في قلبي فاهلك يعني. فيعني فخلاص ان هي حاله الاندماج، حاله الاندماج وحاله التقارب الشديد يعني ايه، بيدخل فيها حاله عاطفيه كده ممكن تاثر على الحكم الايه، على الحكم الموضوعي. فبالتالي قد يكون انسان مثلا يعني انسان فعلا يعني بلا شك في حاله من حالات في مظاهر ظلم شديد جدا للمرأة في العالم كله، وحقيقي ظلم حقيقي وتقليل حقيقي غير موضوعي وغير ديني وغير شرعي، موجود في مساحات كثيرة جدا وله مظاهر كثيرة جدا في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. فيأتي إنسان مثلا عشان عنده حالة من التأثر بما تتعرض له المرأة في المجتمع، يبدا ياثر هذا على احكامه الموضوعيه فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه. تمام، فهذه مشكله كبيره جدا، هذه اشكاليه كبيره جدا. بعض الناس مثلا عشان عنده حاله من الايه، حاله من التعاطف مع مثلا من يعانون من الانحرافات مثلا، من بعض الانحرافات الجنسيه كمرض نفسي، وهذا موجود، هذا موجود يعني، في ناس في حالات في شباب مثلا هو يكون عنده مرض نفسي فعلا، عنده ميول داخليه مثلا، شاب عنده ميول داخليه للشباب، تمام، وهذا له اسباب التي تكونت وهو لا يعلم متى حدث هذا، هو وجد نفسه يعني وجد هذا في نفسه مره واحده ولا يعلم من اين اتى هذا، ويكره نفسه بلا ادنى مبالغه لانه يشعر بهذا، ويحاول الانتحار لانه يشعر بهذا، مجرد كراهية لنفسه. فبعض الناس مثلا عندما يتعامل مع شباب كثيرين من هذا يكون عنده حالة من الايه، حالة من التعاطف، وهذا في محله طبعا، لكن هذه حالة التعاطف هذه قد تنسحب على النظر الموضوعي في قضية التصالح مع الشذوذ، في قضية الحد في هذا، في قضية رفض يعني رفض النشر يعني رفض نشر الشذوذ والتصالح معه ومحاولة التهوين منه ونحو ذلك. لكن أنا لا أرضى أتكلم في هذه القضايا، ولا أحب أتكلم في هذه القضية، ولا أحب أخوض فيها يعني شفقة بإيه بمن يعانون، إنهم يسمعوا هذا الكلام ويسمعوا قد بعض الكلام الشديد فيه يتأذون. أولاً هذا الخلط مش ليس في محله أصلاً. ثانياً يعني إنسان يضيع الحق ويضيع الدين لأجل الشفقة، هذه مشكلة كبيرة للغاية. هذا له يعني إيه، يعني له مظاهر كثيره جدا قد تكون في كل قضايا الانحراف الفكري، ستجد فعلا بعض التاثيرات المشاعر اللي ممكن تطغى على الانسان وتجعله يعني ايه، تجعله يرد الحق، او على الاقل يعني يتلاين فيه او يداهن فيه. فالمهم الانسان يعزل هذه التاثيرات، تاثيرات المشاعر هذه على الاحكام الموضوعيه وعلى البحث الموضوعي، ولكن يحافظ على الشفقه الاصلاحيه. هذه القضية أيضا مهمة جدا، هذه أصلا من الأنبياء رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس في الحق، أو كانوا أشد الناس في الحق، كانوا أشد الناس في الحق بلا شك، ومع ذلك كانت في فيهم هذه الشفقة الإصلاحية. يعني بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أشد الناس غضبا لله سبحانه وتعالى ولمحارم الله جل وعلا أن تنتهك. وأتاه ذلك الشاب وقال له أئذن لي في الزنا، ومع ذلك نشوف هذه الشفقة الموجودة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غرض النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول هو إصلاح الناس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضعته على صدره وطرده لأمه وطرده لأخته ونحو ذلك، وصرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يعني في حالة في شفقة إصلاحية، عشان كده الله سبحانه وتعالى يعني يمتن على المسلمين بهذا، أن هو النبي صلى الله عليه وسلم رحيم عزيز عليهم عنتم، حتى مع كل الإنسانية عموما. أن الله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كادت تذهب نفسه حسرات على المشركين، فيه شيء من جنس هذا الرجل صاحب مؤمن آل ياسين، هذا الذي على الرغم من الضرب وأن هو ما ضربا من الكفرة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، مشفق عليهم يريد أن يبلغوا الحق. فهذا ينبغي أن يكون موجود عند الإنسان أيضا، يعني لا يعني أحيانا قد تغلب نظرة لما يجد الإنسان حالة الفساد المستشري، ويشعر الإنسان بالغربة الشديدة، ويشعر الإنسان يرى الفساد يعني صارخ في المجتمع، قد يجعل الإنسان هذا ينظر نظرة انتقامية للمجتمع، نظرة انتقامية ربنا يخلصنا منهم. فهو الإنسان عايز يقعد كده في جنب، ياخذ جنبي كده ويعيش مع نفسه وينعزل عن الدنيا، وربنا يخلصنا من هؤلاء الذين اتوا بالشر والفساد. انت دورك انك تصلح هؤلاء، تمام، انت دورك انك تصلح هؤلاء، هذه مسؤوليه ان تصلح هؤلاء. كيف تصلح هؤلاء وانت لست مشفقا عليها؟ الله سبحانه وتعالى مما اثنى به على سيدنا ابراهيم عليه السلام هو كان يجادل في قوم لوط، بلا شك ليس اقرارا لهذه المصائب الكارثيه التي كانت عندهم، ولكن سيدنا ابراهيم عليه السلام كان مشفقا ان ينزل عليهم العقوبه قبل ان يؤمنوا. فكان كأن سيدنا إبراهيم عليه السلام يريد أن يحاول معهم مرة أخرى ثانية حتى يؤمنوا، فيجادل في قوم لوط، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك منه ويثني عليه أن إبراهيم عليه السلام حليم أواه منيب. فبالتالي لابد أن الإنسان برضو الصرامة الموضوعية والقوة في نصرة الحق، لا ما تخليش الإنسان يتحول الإنسان قاسم جامد ليس عنده شفقة إصلاحية على الناس. لا، وده حاصل، تجد الناس فعلا بدون مبالغه عشان بيحارب قضيه النسويه فتحول الانسان كره للمراه بشكل او على الاقل، هذا ما يبدو منه وهذا ما يسمع منه وهذا ما يستشعر، في تحقير وفي وفي وفي اساءه فعلا بدون مبالغه ليست شرعيه. ففي لجه الرد على مبالغات وعلى الانحرافات الموجوده في الجرم النسوي تحول الى حاله فعلا بقى وجدت موجوده حتى في بعض السياقات الاسلاميه تقديري، حاله انحراف ذكوري، تمام، وفيها تهوين من ما تتعرض له المراه من بعض فعلا من الاساءه، موجود في مجتمعاتنا واضح جدا وظاهر، تعدي وضرب وكذا، وحتى يعني كان المراه زوج المراه وزوجه الرجل مسلم لها حقوق المسلم، اللي من ضمنها الغيبه حرام في حقه، النميمه حرام في حقه، السب حرام في حقه، الضرب حرام في حقه، تمام، بغير وجه حق. فتجد بعض الناس يهون من هذا، يهون منه عادي عشان ايه؟ لانه مشتعل بسبب يعني ايه مناقشه اهل البطل في هذا، تمام، وهكذا يعني، وهكذا في قضايا ايه، في قضايا اخرى. فلا بد ان الانسان يحافظ على الصرامه الموضوعيه، يعزل تاثير المشاعر على تفكيره الموضوعي، لكن لا تحوله الصرامه الموضوعيه الى انسان الى تسحب منه رخصه الانسان المصلح، تمام، تسحب منه يعني الراغب في الاصلاح، وبالتالي عنده شفقه الايه، مشفق على الناس يريد أن يصلحها. أيضا من الأمور في التأهيل والبناء النفسي الأناء والصبر وطول النفس والمكابدة، يعني خاصة في بناء الرؤى والنقود واختبارها والكلام ده، يعني يكون الإنسان عنده صبر، يعني صبر في تكوين الرؤية، هذا أيضا جانب معرفي، يعني هذا مشتبك بين الجانب الإيه، جانب الوجداني والنفسي وبين الجانب المعرفي، لكن الإنسان يكون عنده صبر وأناء في بناء الرؤى وفي بناء النقود ونحو ذلك. يعني لا، بعض الناس يشتبك مع بعض القضايا، سواء حتى يتكلم في بعض الأحكام الشرعية، لا تكون حلال حتى قضايا فكرية، وليس عنده دراسة كافية، ليس عنده نظرة كافية عن هذه القضية. بعض الناس قد مثلا ينتقد بعض الفلسفات، بعض الآراء، هو لا يعرفها، لكن يعرفها من كلام الناس عنها في السوشيال ميديا، ومع ذلك يدخل وينظر ويختبر ويرد ويجادل. لا، الإنسان لابد أن يكون عنده، يعني عنده ليس فقط معرفة ولكن عنده صبر وطول نفس في المعرفة. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه له جملة يعني لا أذكرها نصا، ولكن ما معناها أن الإنسان، يعني أن الإنسان لابد له أن يناظر أهل الباطل مناظرة تقطع دابرهم، وإن لم يفعل فلم يوفي حق الإسلام. وهذا كلام حسن للغاية للغاية، لأن في الآخر أنت لو أنت عندك ليس عندك إلمام بالموضوع الذي تتكلم فيه سيظهر عليك الطرف المقابل، وبالتالي يعني نزولك أنت في هذا السياق ليس نزول شخصي، ولكن في أنفس الناس، في أنفس الناس هذا نزول للرأي الذي معك وللحق الذي معك. طبعا هذا غير صحيح، هذا مش ليس منطقيا، لكن يعني معلش يعني برضو من ضمن الأمور الهامة جدا احنا ندرك برضو علم النفس الاجتماعي وكيف ونفسية الجماهير، تمام؟ فبالتالي هذا حاصل للأسف، يعني الناس الذي تسمع مهما حاولت مثلا قد يتأثرون أكثر بالظهور الكاريزماتيك الكاريزمي الصوت العالي ونحو ذلك وما شابه، لا يعرفون يكون إنسان مثلا إنسان قصاد إنسان. أنا دايما أتذكر هذا، يعني كان فصل القاسم كان مستضيف الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه، وكان معاه القمي سيد القمي، فحقيقة نظرة كانت يعني مضحكة ومؤلمة في آن واحد. يعني الدكتور عبد الوهاب المسيري راجل مؤدب ومحترم وباحث يتكلم بعقلانية شديدة، والتاني بلطجي بلطجي حرفيا، يعني بلطجي كان فاتح صدره بيتكلم بلغة شوارع، كان بلطجي وفعلا حتى نبرة شوارع، يعني نبرة قهاوي مش نبرة علمية، فكان بلطجي. فكان الدكتور عبد الوهاب المسيري يعني يرى هذه البلطجة ويبتسم ابتسامة كده يعني ايه لطيفة، وقل سأكرر تاني كلامي ما يبدو انه غير مفهوم ويعيده تاني. والتاني طبعا لا يناقش شيئا موضوعيا، لكن انا اقول بعض هذه المظاهر قد تؤثر في العامة، هذه الحالة حالة الكاريزما وحالة الصوت العالي وحالة حالة الثقة في النفس اللي قد تكون ليس وراءها أي شيء تؤثر في إيه؟ تؤثر في الناس. فبالتالي نفس الفكرة ها هنا، يعني في الآخر الإنسان لابد يعني الناس أحكامها غير موضوعية، يعني لا تنتظر أحكام موضوعية من الناس. فبالتالي الناس لن تفصل في بعض السياقات ما بين الشخص وما بين الفكرة التي يدافع عنها الشخص. فبالتالي من دور الإنسان إن هو يستعد جيدا وأن يدرس جيدا ويكون عنده طول نفس ويفهم ويحلل كلام الطرف، يعني رؤية الطرف المخالف، مش لازم كشخص لكن كثقافة مثلا عموما، يعني كمذهب فلسفي أو مذهب فكري يفهمه جيدا قدر وسعه ويحلله جيدا ويكون عنده عدة قوية شرعية وغير شرعية في التعامل مع هذه القضية. أيضا من ضمن وده جزء نفسي، حتة طول النفس، بعض الإنسان يمل ومع ذلك يريد أن يتكلم في القضية، ومع ذلك هو يمل، يعني يريد أن يبذل جهد أكبر. أيضا من الأمور اللوجتانية والنفسية تشتبك مع الجانب المعرفي الاستقلال والخروج من سطوة الأفراد أو البيئة أو العقل الجامعي والتصورات السابقة، وهذا له تعلق أيضا بالجزء اللي جزء الماضي. لا، ما ينفعش الإنسان يبني تصوره عن المذاهب وعن الأفكار وعن كذا وعن كذا من خلال العقل الجامعي، من خلال تصورات البيئة من حوله. لا بد أن يدرس ذلك دراسة جيدة، إن كان دوره أنه يشتبك مع الواقع، إن هو يعني كما سيتبحث بحثا في كذا، كما ستتكلم في المسألة ستتكلم ودرس، ما تتعب ما تبني ما يكونش اللي عندك بوست على الفيسبوك، ما تكونش بنيت المعرفة في مسألة تتكلم فيها وتريد أن تكون مفكرا، تريد أن تكون مناقشا جادرا مناظرا أو حتى مؤسسا فيها، أنت ليس عندك معرفة. فلابد الإنسان يعني يخرج من سطوة الأفراد أو البيئة أو العقل الجامعي أو التصورات السابقة عن أي شيء، عن الأدلة حتى المفروض الذي ممكن لعل يمكن أن يهدم هذا المذهب الفلسفي الفكري مثلا الباطل بمداخل أخرى إبداعية ليست موجودة في الكتب المؤلفة. المقصد أن الإنسان يحاول أن يعني إيه أن يبدع قدر الإمكان، تمام؟ يعني جيد ان الانسان يستفيد مما كتب من قبل مثلا ويوظف الردود على مساله على باطل معين ويجمع هذا، لكن المطلوب بقى ان الانسان يعني يضيف، يكون عنده اضافه، هذا مهم، تمام؟ لانك بعد كده ممكن تكون لا يبقى الا انت، فبالتالي يعني ولا يبقى الا الذي يستفيد الان من الكتب، فبالتالي هو سيكون في يوم ما سيكون مسؤولا ان هو ينتج المعرفه وليس فقط ينقلها. فيكون لابد ان يكون الانسان يحاول قدر الامكان ان يكون مبدعا، ان يكون مستقلا على ويستمع الاستفاده طبعا مع ساعه العلم في مساله بناء تصور عن الاقوال، بناء تصور عن فلسفه الشرع في اتجاه هذه المساله، بناء تصور عن المداخل الحجاجيه في هذه المساله وكيف يقيم الحجه على هذه المساله، تصورات ابداعيه في حته يعني ايه يعني مش فقط تثبيت القول الذي أقول به ولكن الرد على القول الإيه المخالف ونحو ذلك وهكذا. طيب هذه كانت إشارات سريعة على مستوى الوجداني والنفس وهي مهمة للغاية، قد تكون أهم من المستوى المعرفي، لأن بعض من أظنهم يمتلكون معرفة كافية جدا يقع في انحرافات ويقع في ضلالات بسبب عدم التأهيل الوجداني والنفسي، بسبب الانحرافات الوجدانية والنفسية والأخلاقية، ودي سيئة للغاية. برضو نحن نتكلم عن عن عن, عن كما قلنا الناس المجتمع نوعا ما لا تحسب حسبة موضوعية، لكن عندما أحيانا للأسف يعني في أنا أجد هذا يعني في تيار كده غريب، يعني في في في في في ظاهرة غريبة وهي ظاهرة أحيانا يعني ملتزمين أحيانا طلبة علم يعني يدافعون عن قضية حق ما بقلة أدب بسوء الأخلاق بالسباب. لا شيء هذا شيء يعني أولا شيء يعني يدنس هذا المقام العظيم، مقام الكلام عن الشرع والكلام عن والانتصار للشريعة والتأسيس يعني سواء تثبتها عموما أو بناء قضية شرعية أو الدفاع عنها، هذا مقام له حرمة. يدنسه أن إنسان يخلطه بألفاظ سوقية يعني بانحرافات أخلاقية، وهو أيضا في المقابل يعني تخيل حد متابع يعني يرى فعلا أسلوب يعني يشمئز منه الإنسان السوي ينتصر به، قد يقع حالته يعني قد الإنسان غصبا عنه يسقط حالة الاشمئزاز هذا على الحق بسبب المتكلم المدافع عن هذا الحق، وهذا ممكن يحصل، هذا مما يقع نفسيا كثيرا جدا. يعني من أسباب الواضحة جدا والمعلومة لإلحاد بعض الشباب حالة من الإسقاط على الدين أصلها الأهل، يعني إنسان مثلا شاب يكون يكره أهله وقد يكون بالفعل تعرض يعني لظلم بين منهم وتعرض لانتهاكات بالغة منهم، انتهاكات تربوية حقيقية وموضوعية، ومع ذلك ينظر إيه الشيء المركزي والأساس عند هؤلاء مثلا الدين خاصة، فيسقط حالة الكراهية الموجودة تجاه الأهل هذه على الأمور المركزية بالنسبة لهم، القيم المركزية عندهم الدين كذا كذا كذا مثلا يريد أن يسقطها عليها، يريد أن ينتقم منهم في صورة معاداة هذا الشيء الذي يحبونه والذي يعظمونه. وهذا من مداخل الكثيرة جدا للحديث عن الشباب. بنفس الشيء الإنسان حالته حالته النفسية أو موقفه النفسي تجاه ناس معينين قد يسقطه الإنسان ولو لا شعوريا على الأمور التي يتبناها هؤلاء الناس. لذلك التأهيل الوجداني والتأهيل النفسي مهم جدا جدا جدا، قد يكون أهم من التأهيل المعرفي. التأهيل المعرفي دون تأهيل وجداني ونفسي يؤدي إلى الضلال، لكن على الأقل جهل بسيط أحسن من الضلال والإضلال. يعني التأهيل المعرفي أيضا سنتكلم عن إشارات سريعة إضاءات في التأهيل المعرفي. أنا دائما أستطيع أن أستحضر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه، كلام عليه نور، كلام عظيم جدا وبديع جدا. الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال. الأول أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وهذا تكلمنا عنه، هذا كلام بديع وعظيم. والثاني أن يكون له حلم ووقار وسكينة، هذا أيضا مما تكلمنا، الاتزان النفسي، يعني التمسك الأخلاقي عند هذا الإنسان، أنه هو يكون يعني عنده جو السوق اللي تكلمنا عنه ده لا يكون موجودا، لكن يكون عنده حلم ووقار وسكينة. والثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، القوة المعرفية، عنده قوة في هذا الشيء الذي يتكلم فيه وقوة على إيه؟ على معرفته. والرابعة الكفاية وإلا ما ضغاه الناس، المقصود به الكفاية إيه؟ الكفاية المادية يعني حتى يعني إيه ما حتى لا يمضغه الناس. والخامسة معرفة الناس، هذا أمر مهم للغاية، معرفة الإيه؟ معرفة الناس، يكون يعرف الناس جيدا، يعرف طباع الناس جيدا، منك ستفتي لهؤلاء، قد يخدعك المستفتي ليستخرج منك حكما معينا، وأنت في قدر معين، في قدر ما أنت مشارك في انتشار هذه الفتوى الباطلة، لأنك لا تعرف هذا الإنسان ولا تعرف طباع الناس. نفس الفكرة، ستفتي في مسائل البيوع، لابد أن تعرف الأسس الاقتصادية لهذه المسألة، ولا كيف ستفتي؟ هذا من معرفة الناس، لأن المقصود معرفة هؤلاء الذين ستفتي لهم، معرفة الحالة التي تتعامل معها. قضية مثلا حكم في طبي، لابد أن تسأل جيدا وأن تعرف الجانب الطبي التي تحتاج إليها لكي تصدر ذلك الحكم. تمام؟ وهكذا البحث الفكري لا يختلف تماما عن هذه اللي يعني هذه النقطة ذكرها الإمام أحمد. إحنا عندنا ثلاث أمور، عندنا الأول الشرع والفكر الإسلامي، وعندنا الواقع، وعندنا التنزيل. هذا هو الأمر. أمر إحنا في الآخر نحن نريد أن نعالج الواقع. اتفقنا أن الفكر هو حالة اشتباك معرفي وفكري مع الواقع. طب ما هو الإطار؟ ما هو البارادايم؟ ما هو النسق الفكري؟ ما هو الأساس الذي سينطلق منه في الاشتباك مع الواقع؟ ما كل إنسان عنده عدة، كل إنسان عنده مجموعة من الأسلحة. ما الأسلحة التي سيستخدمها الإنسان؟ ما الخطة التي سيستخدمها الإنسان لكي يشتبك في هذه الحرب؟ الخطة أو يشتبك في هذه الساحة، الخطة الأساس بتاعنا الفكر الإسلامي، ما يسمى بالفكر الإسلامي، الشريعة وما بني عليها. المؤمن هذا هو المنطلق بتاع المؤمن. فإحنا عندنا المنطلق وعندنا الساحة التي نريد أن نشتبك معها بهذه الأدوات، ثم الاشتباك. الاشتباك بقى مرحلة بقى تنزيل الأسس الفكر الإسلامي على الواقع لإصلاح ذلك الواقع، إصلاح الواقع عموما. فلذلك كما قال معرفة الناس هذا هو الإيه؟ هذا هو الواقع، والقوة في الحق والقوة على معرفتي هذا من الشرع والفكر الإيه؟ الإسلامي. ثم يأتي بقى مرحلة الاشتباك مع الإيه؟ مرحلة الاشتباك مع الواقع. وسيحتاج الإنسان في اشتباكه أن تكون له كفاية، حتى ممكن نوسع مفهوم الكفاية، مش تكونش كفاية المادية بس، لكن مفهوم الكفاية يعني عنده الإنسان نوع من أنواع الاستقرار النفسي، وعنده اللي تخليه يعني إيه قادر إن هو يشتبك مع ده، وعنده يعني ما يحتاجه يعني غياب الملهيات، ملهياته عن الاشتغال بهذا الإيه على هذا الاشتباك. والنية التي تسعده في هذا التنزيل وما شابه. إحنا عندنا ثلاث إيه أشياء، الإنسان يحصل الشرع والفكر الإسلامي، يحصل فهم الواقع، ويعمل على عملية الإيه التنزيل والاشتباك. ومن هنا تأتي مشكلة علم الفكر. يعني أنا قلت إن أنا لا أرتاح للكلام عن الكلام عن الفكر أو الكلام عن القضية الفكرية والكلام عن البحث الفكري، لأنها كلمة ضبابية. يعني ليس كما قلنا الكلام عن موضوع العلم، ليس هناك يعني ليس هناك أسوجة واضحة لهذه الكلمة. وبالتالي يعني صاحب هذا الظهور، ظهور الطائفة، يقول إن هو مفكر، هذا مفكر إسلامي. أيوة، ما الأدوات التي عنده؟ ليس عنده أي شيء، لأنه هو مثقف ويتكلم في قضايا الواقع. فأصبح هناك المفكر الإسلامي يعني، ولقب ليس له أي ضوابط، وليس له أي يعني أي مركزيات، وليس له أي اشتراطات واضحة. وأصبح علم الفكر هكذا، يعني علم الفكر كأنه مشاع لكل أحد، ومشاع لكل أحد أن يكون عنده بعض القراءات، قرأ لبعض الفلاسفة، مفكر إسلامي، باحث في الفكر الإسلامي. والفكر الإسلامي هذا يشتبك يعني جزء كبير جدا معه يشترك فيه أمور شرعية، ولا يجوز لإنسان يتكلم في قضايا شرعية. هذه التي يتكلم عنها هذه قضية شرعية، يحرم شرعا الكلام في دين الله بغير علم، الكلام في دين الله بغير أهلية. هذا من الناحية الشرعية. من ناحية بقى حتى يعني من ناحية براغماتية، حتى من ناحية نظر في الأمور وفي مقاصد الأمور وفي مآلات الأمور، هذا قد يؤدي إلى كارثة. بل بالفعل وقعت هذه الكارثة، أن إنسان ليس عنده معرفة كبيرة جدا بالشرع، ولكن معرفة ثقافة، مجرد ثقافة عامة، ويريد أن يشتبك مع الواقع بحسن نية، يعني يعود هذا على الشرع بالسلب، لأنه لا يعرف الواقع الشرع جيدا، يعني يبني، ينطلق من منطلقات خاطئة ليست شرعية أصلا، ويظن أن هي شرعية، ويبني حجاجه كله، ويبني تنظيره كله بناء على هذا التصور الخاطئ في أثناء سيره يعني لأجل الدفاع عن قضية معينة، يدمر قضايا شرعية أخرى. وهذا كان موجود كثيرا، يعني فيما يعني بلا شك كثير من يفعل هذا يفعله بحسن نية، وبلا شك كثير من يفعل هذا ومن يفعله أفاد كثيرا الحقيقة، يعني نفع الله جل وعلا به في أمور، ودفع الله جل وعلا به كثيرا من الباطل، ووفق في أشياء كثيرة جدا. لكن مع ذلك ليس هذه الحالة التي ينبغي أن يكون الأمر عليها، أن يكون في شيء اسمه بحث فكري مشاع لكل أحد، على الرغم أنه هو بحث فكري يعني جزء منه متعلق بالنظرة إسلامية أو ما يسمى بحث فكري إسلامي، بحث فكري إسلامي، علم الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي ده مشاع لكل أحد، مشاع لكل أحد مثقف. هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة. طبعا في شيء يتعلق بالشرع يتعلق بالدين ينبغي من يتكلم فيه أن يكون أهلا للكلام في دين الله، لأن جزء من هذا دين. فبغض النظر ما الذي نسميه، لكن في النهاية يعني طالما شيء متعلق بالدين يبقى لابد كل إنسان عنده أهلية الكلام وعنده أدوات معرفية دينية سليمة. طيب من ضمن الأمور العلوم الشرعية كلها، يعني من ضمن الأمور التي يحتاجها الإنسان في البناء المعرفي للتعامل مع القضايا الفكرية، العلوم الشرعية كلها بلا أدنى مبالغة كلها مفيدة وكلها مؤثرة بشكل كبير جدا في القضايا الفكرية التي يشتبك معها الإنسان. علم أصول الفقه كما ذكرنا من الأمور الأساسية في بحث القضايا الفكرية، خاصة مسألة التأويل الحداثي للتراث التي هي من بلايا أو تكون على رأس بلايا القضايا الفكرية النظرية الموجودة في السياق الفكري الإسلامي، هو مسألة من يعني منهجية التفسير النصوص وتأويل النصوص والتعامل معها، منهجية الاستدلال. علم أصول الفقه أصلا يعني دي القضية المركزية في علم أصول الفقه التي نبني عليها علم أصول الفقه، لابد يكون الإنسان متشجع بما فيه تشبعا عظيما. نفس الفكرة قضية الحجية مثلا، حجية خبر الواحد، حجية هذه بل حجيتها على العباد عموما، يعني هذه مسألة مهمة ويعني ولها نظر أصول الفقه. بعض المداخل اللسانية، اللسانيات في نقد في نقد يعني في نقد النصوص أو في تأويل النصوص وتحريفها، موجود لها أصول في بحث في الإيه في علم أصول الفقه. فلابد من الانطلاق في هذه القضايا من علم أصول الفقه ومن من من من تأسيس عميق في علم أصول الفقه. نفس الفكرة الفقه والقواعد الفقهية والسياسة الشرعية والمقاصد، هذه مجموعة العلوم الفقهية، هذه لا بد أن يكون الإنسان متشبع بها إلى حد كبير جدا كي يتكلم في قضايا فكرية فيها بعد فقهي. ما هي قضايا الحريات؟ قضية فقهية، يعني عندما نتكلم عن الرقة، نتكلم عن الجهاد، نتكلم عن قضايا المرأة، قضية فقهية، كل هذه قضايا فقهية. تمام، ما ينفعش الإنسان يتكلم في هذه القضية وهو عنده ليس عنده معرفة بالنصوص، ليس عنده معرفة فقهية متينة وجيدة. قد يقول بعض الناس ما فائدة هذه المعرفة، يعني الإشكالات المطروحة حاليا لن نجدها مسطورة، غاية الموجود في كتاب في كتب الفقه ان كذا حرام كذا مباح والدليل الشرعي عليه، وانا اخاطب الناس مثلا يعني لن ينفعها الدليل الشرعي ونحو هذا، فبالتالي يعني الفقيه من يعني كيف سيتعامل مع هذه القضية؟ ليس عنده مكتوب الا الحكم الشرعي والدليل، كيف سيفعل؟ على الرغم ان الحقيقة الموجود في الكتب الفقهية بشكل واسع موجود اكثر من هذا كثيرا يعني، لكن مع ذلك هذه نظرة خاطئة عموما للفقه وللفقيه. فرق هناك كبير بين الفقيه والفروعي، فرق كبير بين الفقيه والفروعي. الفروعي يحفظ الفروع، والفروعي هذا ليس له أن يتكلم في دين الله، لكن الفقيه شيء مختلف، مرحلة مختلفة. الفقيه عنده القدرة أن هو يولد المعرفة الفقهية، عنده شيء مهم جدا نسميه فقه النفس. وفقه النفس هذا مهم، لو الأمر مجرد فروع على مجرد المكتوب في الكتب خلاص، احنا ممكن في عصر الارتفيشال انتليجنس بقى والبرمجه ونحو ذلك نعمل برنامج الاحكام الفقهيه، وانسان ما فيش داعي للفقهاء ولا المفتين بقى، الانسان يختار الحكم ويدوس على الزرار ويحط الكوين ويدوس على الزرار ويطلع له الحكم الايه الحكم الفقهي، ما فيش داعي للفقهاء. لكن من سيتعامل مع النوازل؟ من سيقول لا ان هذا الحكم غير ملائم، يعني غير ملائم لهذا، وهناك خطا في تصور ان هذا ينزل على هذا، إن الظروف تغيرت، فبالتالي بده يعد نظرة مختلفة في هذا الحكم. من الذي يحكم؟ الفقيه، لأن الفقيه يعرف كيف بنيت هذه الأحكام. الفقيه ليس فقط يعرف لماذا كذا حرام، لا، الفقيه يعرف كذا حرام لأجل كذا، ليس فقط لأجل الآية، ما هناك آيات أخرى مثلا قد يحتج بها بعض الإيه بعض المدابق، لكن يعرف كيف انتقلت من الآية وما حول الآية المسؤول لذلك الحكم، ويعرف لماذا استدلت بهذه الآية وليس بتلك الآية، ويعرف لماذا استدلت وصلت للحرمة ها هنا وصلت للإباحة في حكم آخر قد يكون شبيها. هذا فقه النفس. ولا يمكن إنسان يتكلم في قضية فكرية تتعلق بمسائل فقهية بدون أن يكون عنده هذا فقه النفس. وفقه النفس هذا لن يحصل الإنسان إلا بعدما يعرك في الفقه عركا. هذا أصلا هذا مطلب الفقيه أصلا. الفقيه بيدرس الفروع، بيعرف أن هذا حرم وهذا حلال وهذا، ليس فقط لكي يفتي منه شيء، من يعني شيء مهم جدا سيصل الله بعد هذا، انه لما يجمع هذه المعرفه الفقهيه في صدره يبدا يتكون شيئا فشيئا فقه النفس في ايه في نفسه يعني. فالبحث هذا بحث اجتهادي، من شروط المجتهد ان يكون فقيها. البحوث تتكلم عن بحث مشهور مش لكن فقه، ليس مجرد فروعي ولكن فقيه عنده فقه نفس، عنده فقه نفس. تمام، طبعا القواعد الفقهيه، السياسه الشرعيه، المقاصد وهكذا، من ضمن التفسير وعلوم القران مهمه جدا، كثير جدا من الشبهات التي تدور حول القران ونقد ما القران وما شابه ذلك، يعني ينفع فيها الانسان كثيرا جدا معرفته بالايه؟ بالتفسير وبعلوم القران. كذلك علوم الحديث، لنقد علم الحديث، نقد ثبوت الاحاديث ونقد نقلها الينا ونحو ذلك، ونقد الاسباب الاسس النظريه في علم الحديث. هذا لن يكون الانسان، وبنفس الفكره احنا بنؤسس بقى، انت عندما تحتج على احد بحديث لابد ان تكون عندك هذا الحديث صحيح، فلابد ان تؤسس لحقيقه ايه؟ لحقيقه هذا الحديث. علوم الحديث هي التي تعين الانسان على التاسيس لحقيقه الايه؟ الحديث التي يبني عليها تقييد حريه الناس الذين ينادون بالحريه. انت لابد ان تقيم عليه الحجه في ان هذه حريه مقيده. اللغويات طبعا مهمه جدا، علوم اللغه كلها يعني بلا شك، يعني من يطلع على اثر العلوم اللسانيه عموما دلوقتي في السياق الفلسفي وفي نقد الاديان ونحو ذلك يعرف اصل ايه اثر اللغويات في هذا السياق الفكري. التاريخ والسلوك والاداب هذا مهم جدا، حتى فهمنا ان الفكر مش مجرد الحاد والنسويه ومش عارف ايه وعلمانيه، الفكر اوسع من هذا بكثير. جزء من الفكر هو يكون فيه يعني إصلاح المجتمع وإصلاح الناس، الإصلاح الاجتماعي وإصلاح النفسي وإصلاح السياسي والإصلاح المعرفي. والإنسان يحتاج في هذا كما ذكرنا إلى معرفة علم السلوك وما فيه من تحليل للنفس الإنسانية وما شابه ذلك، ونظرة لهؤلاء نظرة هؤلاء الأئمة في معرفة هذا. يعني الإنسان ما ينظر الإنسان في مدارج السالكين تحليل بديع للنفس الإنسانية، تحليل عظيم جدا ورائع للنفس الإنسانية يحتاجه الإنسان والله الإنسان المعاصر. يعني بدل ما تقعد تبص في تحليلات فرويد وتنقلها وكثير جدا منها هبل حرفيا يعني، وتجاوزوا حتى مدارس التحليل النفسي اللاحقة، تجاوزت الهبل الموجود ده، لكن يا أخي عندك تحليلات نفسية عميقة ورائعة جدا جدا جدا في هذه الكتب، تنفع الإنسان في فهم كثير تفسير ظواهر إنسانية إلى هذه اللحظة بلا أدنى مبالغة. وكذلك تجد هذا في كتب الآداب، هنا قلنا كتب الآداب سواء الآداب أو كتب الأدب ليست مجرد يعني كتب في تعديل أخلاق أو حتى مجرد كتب في مجرد تحسين صياغة لغوية، هذه وراءها عقول جبارة جدا وراءها معارف عظيم جدا فلسفية بتبقى يعني موجودة في هذه الكتب. كتب الملل والنحل التي فيها نقد بديع جدا للأديان والمذاهب والاستفادة من أسلوب النقد، نظرية النقد، فلسفة النقد الموجودة في هذه الكتب، وفلسفة العرض والتحليل المدهشة الموجودة في هذه الكتب. والاستفادة من النقود نفسها بشكل مباشر. والعلوم العقلية كلها، العلوم العقلية فيها أمور مهمة جدا، قد تختلط بعض الأمور العلوم العقلية بأمور غير مرتضية. يعني أنا إنسان مثلا حنبلي أثري، يعني بلا شك بعض الكتب العقلية التي قد تكون مثلا اعتزالية أشعرية فيها أمور غير مقبولة عندي، فيها أمور هي عندي بدعة، لكن مع ذلك الآن بعض الناس الذين يردون على الفلسفة مثلا الغربية، على بعض القضايا، يستفيدون من كتب الغرب. طيب يا أخي تأخذ كتاب من يعني واحد كافر، أنت تأخذ كلامه لا تريد أنك تستفيد بالمعرفة التي أنتجها المسلمون، وإن كنت ترى أن هذه الفرقة فرقة بدعية، وإن كنت ترى المعتزلة مبتدعة، يعني لا تستفيد من المعرفة التي أنتجوها، تستفيد معرفة من فيلسوف كافر وممكن يكون ملحد، ولا وستجد شيئا من كفره وإلحاده موجود، فتقول أنا أستفيد من هذا في نصرة الحق. طيب هكذا كذلك الأمر ها هنا. وفي جميع الأحوال طبعا الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا إلا إيه؟ إلا بعد أن يكون عنده معرفة وتثبيت قوي جدا معرفي لعقيدة أهل السنة وللمعارف الأخرى. أنا ذلك ذكرت هذا في النهاية، لأن في النهاية هذه قمة القمة من ناحية أن الإنسان لابد أن يكون عنده تشبع بالمعارف السابقة قبل أن يدخل ذلك المضمار، وأهل ذلك المضمار من كافة المذاهب ينبهون على هذا. وليس فقط هذا التأهيل المعرفي، لكن حتى التأهيل النفسي والسلوكي، من الإنسان لا يجوز أن يدخل هذه المساحات التي تزل فيها الأقدام قبل أن يكون إيه؟ قبل أن يكون عنده ما ذكرناه في مسألة إيه؟ مسألة التأهيل النفسي والوجداني. نفس الفكرة، هذه سنجد فيها أطروحات بديعة جدا ينتفع بها الإنسان في نظرية المعرفة، في نظرية الوجود، في نظريات الأخلاق، ومساحات بديعة جدا جدا في نقدها الحقيقة. يعني ما يذكر في بعض المذاهب الفاسدة في نقد هذه الايه في نقد هذه الاشياء، سنجد فيها مداخل قد لا يرتضي الانسان بعض ما فيها، لكن يستطيع ان هو يستفيد منها في تكوين مداخل احسن واجود في مساله في مسألة الإثبات إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، في مسألة إثبات النبوات، في كلام بديع جدا جدا جدا في هذه الكتب حقيقة، مهما يعني قد بعض الناس الذين تجاوزوا هذه الكتب وتجاوزوا الموجود في هذا التراث وأنتجوا بعض الحجج ونحو ذلك، لا تقارن في قوتها ومتانتها ومنهجيتها في بعض الموجود في كتب الإيه، في كتب التراث الإيه الإسلامي. في التأسيس للفكر الإسلامي عموما ستجد كلام عظيم جدا، على الأقل لو لم ينتفع به الإنسان بشكل مباشر سيفتح له طرق كيف كان يفكر، يعني العقلية الإسلامية في طرق هذه الإيه، في طرق هذه القضايا. وبلا شك في علم أداب البحث والمناظرة وكيف يجادل الإنسان، هذا يورث الإنسان ذكاء ويورث الإنسان منهجية في كيفية إدارة الإيه، يعني كيفية الاشتباك مع المخالف، بديعة جدا جدا. طيب، وهذا الحقيقة يأخذنا لمسألة قضية تجديد العلوم الشرعية. يعني لابد من تجديد العلوم الشرعية لكي تواكب الحالة الفكرية الجديدة. طبعا ليس المقصود تجديد نحن نغير الأحكام وما شابه، يعني أكيد لا نقول بهذا، لأن فعلا احنا مؤمنين بأن هي فيها قدر كبير جدا من العظمة يعني. لكن المقصود أن يكون في داخل هذه العلوم ما يكونش الاشتباك مع الواقع والاشتباك مع الأفكار المخالفة خارج هذه العلوم، ولكن يكون داخل هذه العلوم. احنا نجد حتى علم اصول الفقه كما ذكرنا، من كان هذا يعترض عليه كثير من الاصوليين والفقهاء ان هذا ليس مكان علم اصول الفقه ولكن مكان علم الكلام. ولكن سنجد على الرغم من ذلك، ونجد حتى بعد ما ننتقد قد صار على هذا، ان علم اصول الفقه سنجد فيه في بعض القضايا، مثلا ذكر لاقوال اليهود والنصارى والرد عليها، ذكر الاقوال السمنيه والتناسخيه والبراهمه وهذه فرق أسيوية هندية يعني إلحادية، وأقوال ملحدة والرد عليها في بعض المسائل وهكذا. وبالتالي لابد من السياق الأصولي يكون فيه رد على على على في أو السياق الكلامي أو السياق العقدي، لابد يكون فيه رد داخل الدرس العقدي، في داخل الدرس الأصولي، في الرد على هذه الانحرافات في مسألة تفسير النصوص، بعض الانحرافات اللسانية التي تسلط على الشرع، بعض الانحرافات الفلسفية التي تسلط على الشرع في قضية تفسير النصوص، وهكذا. تمام، وهكذا في الاشتباك في الدرس العقدي مع انحرافات مثلا ما يطرح في نظرية المعرفة، ما يطرح في السياق الفلسفي التي له ارتباط بالبناء الايه، بالبناء العقدي. فصل هذا عن العلوم الشرعية غير حسن، وليس هو سبيل علمائنا رضي الله عنهم. كما قلنا هم كانوا يشتبكون مع واقعهم في هذه الكتب، يرد على فلان خلافا مثلا لكذا، وخلافا للنظام، وخلافا لكذا. هؤلاء اندثروا، اصبح هناك اسماء جديده في السياقات الانحرافات الفكريه. فلا بد ان احنا في السياق، مش لازم تكتب كتب، ولكن على الاقل انت في السياق العقلي وتؤسس عقديا خلافا لكذا، تمام، خلافا لاطروحه الفلاسفه الكذا، المدرسه الفلسفيه الكذا، ونرد عليهم ونقيم الحجه ونفعل كما كان يفعل علماؤنا رضي الله عنهم. طيب، أنا في النهاية خالص، من الأمور المهمة جدا مسألة في التأهيل المعرفي، مسألة فهم الواقع. ولكي يفهم الواقع فهما جيدا، لابد أن يكون إنسان عنده اطلاع على العلوم والدراسات البحثية الفكرية والإنسانية، وكمان عنده اطلاع ولو إجمالي كده على المعرفة الطبيعية. المعرفة الطبيعية يعني عارف هي الفيزياء دي بيتكلموا فيها ووصلوا فيها لغاية فين ومشابه، يعني مثلا، لكن عنده اطلاع على الدراسات والأبحاث الفكرية التي تحلل الواقع والتي تبين ظاهر الواقع والتي تدرسها وتعرف الإنسان بإيه بما فيها، وعنده اطلاع على العلوم الإنسانية حتى التي تمكن الإنسان من الأدوات، ليس فقط منتجات تحليل الواقع، ولكن تمكن الإنسان نفسه من هو يعني يمارس تحليل الواقع، يعني زي علم الاجتماع مثلا. علم الاجتماع مهم جدا جدا، وفي أدوات مفيدة للغاية. علم الاجتماع فيه أدوات مفيدة للغاية تساعد الإنسان على تعريف الحقيقة، زي علم النفس فيه أدوات مفيدة للغاية، فيها أمور ليست مفيدة وفيه أمور مخالفة، يعني لكن فيه أمور لا نرتضيها من ناحية الفكر الإسلامي، لكن فيه أمور مفيدة جدا جدا جدا للإنسان في تحليله النفوس التي يتعامل إيه معه، وبعض القضايا التي يدخل فيها الجانب الإيه، الجانب النفسي. بلا شك علم السياسة ليفهم الإنسان كيف يضر العالم من حولي، هذا النظام السياسي الذي الواقع عن السياسة والاقتصاد هم الذين يتحكمان في عالم الأفكار وفي توجيه سلوك الناس العالمي. السياسة والاقتصاد هما المحركان الأساسيين في هذا العالم وفي هذا النظام العالمي لتحريك الأفكار وتحريك والتعامل معها وإدارتها. فبالتالي لابد يكون إنسان يفهم هذا أيضا لكي يستطيع أن هو يعني يشتبك مع الواقع. ممكن نقول كلام كتير لكن الوقت ضاق، ما بين نصير كالبارحة. فبالتالي يكون عنده اطلاع الإنسان على سواء منتجات تحليل الواقع أو يمتلك الإنسان أدوات تحليل الواقع وفهم الإيه وفهم الواقع، وتكون هذه الدراسة دراسة انتقائية نقدية ثم إبداعية. يعني دراسة انتقائية نقدية، يعني الإنسان عندما يقرأ مثلا في علم الاجتماع أو في علم السياسة أو في علم الاقتصاد أو في علم الاجتماع يعني علم النفس، يدرس دراسة انتقائية نقدية، يعني في الآخر يدرس وليس مجرد يتشرب الكلام هكذا بدون تحليل. المفروض خلاص الإنسان عنده معرفة شرعية جيدة، وبالتالي أو عنده أساس على الأقل، وبالتالي يستطيع أن هو إيه؟ يستطيع أن هو يعلم ما المناسب وما غير المناسب. يعني لا يكون إنسان ساذجا. ثم إبداعية، ثم يبدأ الإنسان يجتهد في أن هو يصنع المعرفة، وليس فقط أن هو يستفيد منها استفادة انتقائية نقدية، ولكن يصنع المعرفة. وهذه الحقيقة جزء كبير جدا مسؤول عنه نوعا ما، زي ما قلنا كده في قضية أن فرض الكفاية يختلف من حد لحد والمسؤولية تختلف من إنسان لآخر، مسؤول عن الشباب الذين ورطوا في هذه في دراسة هذه المجالات بشكل أكاديمي. يعني بعض الناس خاص مثلا زي مثلا عندنا في مصر هو لا يدخل الكلية، يدخل كلية مثلا آداب قسم علم نفس مثلا أو قسم اجتماع، هو مجموع واضطره إلى هذه الكلية، وهو يعني يكره نظام الدراسة وعنده حق أنه يكرهها، ويقرأ المواد وطريقة عرضها وعنده حق أن يقرأ. لكن خلاص يا أخي، طالما أنت ستذاكر هذا المجال غصبا عنك وستسير في هذا المجال وتجلس فيه عدة سنوات، يعني لله، لوجه الله انفع المسلمين في أن أنت تكون قويا متينا بدراسة موازية خارجية في هذا المجال، مع يعني مع حميتك الشرعية ومع تمتينك للثقافة الشرعية والمعرفة الشرعية التي عندك لتنفع الناس. يعني مش معقول ان احنا لغايه النهارده بنقتات على الدراسات السوسيولوجيه للمستشرقين. عيب والله، يعني عيب مثلا، يعني شيء مش ليس حسنا ابدا. احنا نتكلم في تحليل كثير من القضايا الاجتماعيه الموجوده في الامه بناء على كلام مستشرقين موجوده في عالمنا، تمام؟ و يعني في اين، يعني فين فين فين فين المسلم؟ فبالتالي الانسان خاصه من هو يدرس علم النفس يدرس يكتئب انه ينفع الامه في هذا الايه في هذا المجال. على الاقل هو انسان عنده ثقافه شرعيه وعارف حدوده الى اين يتكلم في الدين، ويقدر على الاقل يفيد رجل الدين يعني او الفقيه مثلا عندما يريد ان يتكلم في ايه في هذه المساله، ويكون حاله من الانتفاع. يعني انت في الاخر تنفعني هنا وتنفعني هنا، ويكون في حاله من التركيب، لان الامر المعرفي صعب. فعلى الاقل انا اشيل جزء وشيل جزء ونجتمع انا وانت لكي ننهض بهذا الايه يعني بهذا المجال. يعني فبالتالي هناك مسؤوليه الحقيقه عن على هؤلاء الشباب. وفي ازمات الحقيقه، في هذا السياق، من ضمنها ازمات غياب التاهيل النفسي والمعرفي. الانسان يخوض يكثر ويعني يكون غارقا في قراءة في هذه المجالات وبدون عنده اي تاهيل نفسي ولا معرفه، فبالتالي نفس الفكره يتاثر بنفس العقليات ويكون نسخه منها، والامر لا يختلف كثيرا. يعني ما يصبح العربي او الاسلامي مش فارق اي حاجه عن الايه عن المستشرق الغربي. ازمه الرهاب، يعني احيانا يكون هناك حاله من الرهاب من الدراسه الفكريه ودراسه العلوم الانسانيه، لان هذه علوم أسسها آخرون، فبالتالي هناك هذه العلوم الغرض منها تدمير الإسلام والمسلمين، وبالتالي لابد أن احنا نقترب منها بأي صورة من الصور. يعني قد يكون يعني بلا شك يعني الرهاب لم يأتي من فراغ، أتى من ناس بدون تأهيل نفسي ومعرفي خاضوا في هذه الإيه في بعض المعارف يعني وتأثروا فيها بشكل كبير، ثم عادوا برضو متأثرين ببعض الحمولة الفلسفية اللي موجودة فيها أو بعض الأيديولوجية التي تبث فيها بثا، فيأتي أنه هو يحصل هذا الهرب. لكن نقول يعني هذا ليس على إطلاقه. يعني لو الإنسان عنده قدر كبير من التأهيل النفسي والمعرفي، فلا بد من الإيه لا بد من لا يكون هناك حالة رهاب، ولكن حالة بلا شك ممكن يكون هناك حالة توجس أو في حالة تأمل أو في حالة انتباه، لكن بدون مش رهاب. في أزمة البديل السطحي الحقيقة، ودي موجودة في كثير من العلوم الإنسانية، إن في بدائل بتطرح سطحية مثلاً، يعني قد تطلق أحياناً في السياق مثلاً فلسفة العلوم مثلاً أسلمة العلوم، إن يكون بديل سطحي. يعني يا إما في الآخر يعني يعني يعني يقول لك مثلاً لا يعني إحنا لا نطلع مثلاً على يعني في مسائل في علم التربية مثلاً، هم أمور مهمة جداً الحقيقة أيضاً إحنا لم أذكرها لكن يعتنى بها في السياق الفكري، مهمة جداً، لأن من الإصلاح التربوي مهم للغاية. كثير من أمراض الشباب الموجودة الآن، كثير من الانحرافات الفكرية الموجودة عند الشباب، لو أصلها للتربية بدون مبالغة، أصلها للتربية، كثير من الانحرافات الفكرية والسلوكية والمعرفية أصلها التربية، أو بدأت من هذه النقطة. فبالتالي إصلاح التربية من القضايا الفكرية المهمة للغاية. قد يأتي إنسان يقول لا أنا لن أنتفع من الأدبيات التربوية الغربية، هذه أدبيات محملة بأيديولوجية والكلام ده كله، وقد يكون جزء من هذا صحيح. طب إيه الحل؟ نقدم بدائل إيه؟ سطحية. البديل السطحي ده مثلا هو أسلم عبارة عن فقط إن هو يأتي بنفس الكتب الغربية ولكن يضيف إليها آيات وأحاديث مثلا يعني، أو يعني يشيل بعض الأمثلة ويحط أمثلة أخرى. طبعا لا يعني حالة التنقية والتنقيح قد تكون بداية جيدة يعني، لا أرفض، لكن يعني لا أرفض إن الذي أرفض إن يسمى هذا إيه الإنتاج إسلامي للمعرفة. لا دعك من حالة التربية، أنا عندي بديل، هذا هو، هذه تربية إسلامية، نفس الكلام نفس الشيء، نفس النظريات، نفس كل حاجة، ولكن معها آيات وحديث. هل هذا منشود هذا الذي نريده؟ ليس هذا الذي نريده. طب أنا كنت أطرح الموضوع كوسيلة لأصل لإنتاج معرفة إسلامية في هذا الباب. أنت ذكرت إن هذه المعرفة بقى الإسلامية، وهذا باطل، هذا غير صحيح. طيب أيضا من البدائل السطحية الحقيقة إن يعني يأتي الإنسان بأشياء يسميه معرفة إسلامية وهو لا شيء، يعني يقدم أطروحات ليس فيها أي شيء، ليس فيها لا تحليل للإشكالات الموجودة في الواقع ولا طرح بدائل تطبيقية ليها تفصيلية واضحة، ولكن مجرد كلام عام ليس فيها أي شيء، يعني إنه طبعا اتسلقا يعني. طيب المهم من ضمن الحاجات بقى المهمة النزول الواقع، يعني كي يفهم الإنسان الواقع لابد أن ينزل الواقع. حتى الإنسان لا يعرف الواقع ولا يعرف كيف يفكر ولا يعرف مشاكل الناس الشباب ولا يعرف كيف يفكرون ولا يعرف أي شيء، لا يعرف أي شيء عن الناس، كيف سيصلح الإنسان الواقع وهو لا يعرفه؟ يعني كيف سيعمل الإنسان أدوات تحليل الواقع ولا يعرف الواقع؟ من المهم النزول للواقع، صحيح القراءة عن الواقع وعن تحليل الواقع تفيد الناس، لكن لابد الإنسان أن يرى الواقع وأن ينزل إلى الواقع بشكل أو بآخر، بشكل أو بآخر. يعني أنا أحياناً أقطع جزء من وقت إن أنا أدخل على حسابات شباب، يعني موضوع مثلاً جدلي معين وحواليه، فأجد للتعليقات أخش على الحسابات بعد الشباب وألف فيها شوية، يعني جزء من ده إن أنا أعرف وكيف يفكر، يعني ما طبيعة حياته، ما طبيعة ما يكتبه لكي يعلق هذا التعليق على هذه القضية، ما الكلية التي يدرسها، ساكن فين، كلها دي عوامل قد تخلي الإنسان يحاول يفهم شوية بعض الظواهر الاجتماعية بشكل يعني صح شكل عاجز جزئي قوي صراحة، لكن يعني مما يعين. يعني من ضمن الأمور المهمة الدراسة التساؤلية الإبداعية التطبيقية، يعني عدم التلقين، مهم جدا إن احنا نخرج من حالة الإيه، نخرج من حالة التلقين، إن الإنسان هو يدرس حتى هو بيدرس العلوم الشرعية يدرس دراسة تساؤلية إبداعية تطبيقية. ولذلك احنا نتكلم عن هذه القضايا الان، يعني من يسمع الان هذا الكلام قد يقول وانا مالي ومال الكلام الكبير اللي بيتقال ده، انا راجل مبتدئ لسه ما اعرفش شيء، وانت عمال تكلمني عن تجديد الدرس مش عارف ايه، وعمال تكلمني عن تحليل الواقع وعن الفقه النفس كلام كبير، وعن الدراسه العميقه لاصول الفقه كلام كبير. فقد يقول الإنسان أنا مالي ومال الكلام الكبير ده، يعني كلام بعيد. لا ما ينفعش، لأني في النهاية كما قال بعض السلف، أو كما جاء هذا المعنى على لسان غير واحد من السلف، إن تكونوا اليوم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم، فاطلبوا العلم، هكذا كان يقول يا بني اطلبوا العلم إنكم إن تكونوا اليوم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم. المفروض الإنسان يحمل هموم هذه الأسئلة ويحمل هموم هذه الإشكالات أثناء الدراسة. في فرق كبير جدا في الفاعليه بين التساؤل البنائي والتساؤل النهائي. الانسان وانت بالفعل بتدرس، انت بتدرس وانت بتدور على اجابات لاسئله، وانت بتدور على كيف سيمكن ننزل استفيد بهذا في ان انا انزله على الواقع، كيف يمكن ان اخرج من هذه المعرفه في حل اشكالات الواقع. وده فرق كبير جدا، وده الحقيقه مثلا حاجه من ضمن الامور التي ستجدد مثلا علم اصول الفقه. الشاب الذي يدرس علم اصول الفقه وهو لا يعرف كيف سيستفيد بهذا اصلا، وهذا حصل كثيرا جدا حتى في التطبيق الفقهي، ياتي للتطبيق الفقهي ويفعل شيئا خلاف الذي درسه في علم اصول الفقه، او حتى يكون مثلا بناء فقهي على قاعده اصوليه مختلفه التي درسها، هو غير منتبه ان هذا غير تلك. وبالتالي من ضمن اشكالات كثيره جدا موجوده في الدرس الشرعي حاله الفصام او الانفصام ما بين الدرس الاصولي والدرس الفقهي، هذا سيء جدا. فهتلي إنسان عمال يدرس أصول الفقه وحافظ وعمال يحفظ ويسمع المنظومة ولا يعرف كيف يستفيد بهذا أصلا، كيف يمكن أن يطبق هذا حتى في الحقل الفقهي، فكيف عموما بقى في الحياة في إشكالات الحياة. فبالتالي الحقيقة الذي يبنى العلم في صدره منذ البداية هو بداخله تساؤلات يبحث عنها في ذلك العلم، أو في داخله إشكالات عينه عليها أنه يريد أن يحلها وهو يدرس ذلك العلم. فرق كبير جدا بينه وبين الشخص اللي بعد ما بلغ خلاص بعد ما درس العلم تقول له خلاص اللي انت درسته ده حللي بيه الاشكالات هذه، والله التاني اكثر فاعليه، طبعا بعد ما يصل للنهايه خلاص هيكون المعرفه هذه تفاعلت في نفسه تفاعلا عظيما، لكن الثاني هو درس العلم دراسه جامده، او على الاقل كل تركيزه ان هو يعملها في مجال معين، فلا يستطيع ان هو يخرج، مش قادر فعلا، هو مش قادر، مع انه عنده، مع انه يعني خريج اصولي ممتاز، لكن مجال اعمال الاصول لا يستطيع ان هو يخرجه خارج مجال معين. لكن الانسان الذي هو يدرس علم الاصول من البدايه، وهو يعلم اولا عنده اطلاع على اشكالات الواقع، الاشكالات حتى المعرفيه، وعينه اثناء القراءه على على على ان هو يوما ما، يوما ما عندما يتعمق في ذلك العلم ان هو يتعالج هذه الاشكال. عشان كده الانسان اللي عرف على هذا مثلا سياتي عند مثلا بعض ابواب علم اصول الفقه، ويجد ان هذا قد يكون في حل لهذه الازمه المعرفيه مثلا، فتجده مجتهدا جدا ويسال ويقول هو هل في كتاب متبحر اكثر في هذه في هذا في هذا الباب او في هذه المساله ام لا، ومتشوف للغايه الذي سيدرسه في مرحله اعظم لكي يفتح له ابواب اكثر واكثر في معالجه اشكال الواقع. فبالتالي لو انت النهارده، لو نحن يعني احنا اليوم صغار قوم، لابد ان ننتبه لاشكالات الواقع وللهيئه التي نريد ان نكون عليها. انا لا اقول هذا لكي نحن خلاص منتهين ويلا نتصرف، على الاقل لكي نحن واحنا نسير في طريق بناء المعرفه نريد ان نعرف الغايه التي نريد ان نبلغها، نعرف الاشكالات التي تواجهنا، نعرف يعني يوما ما سنوضع نحن بين نحن الان، لعل هناك في افاضل موجودين زي الشيخ مرتضى الله خير موجودين الان على الثغور، يوما ما لن نجد بجوارنا احد على الثغر، ومطالبين يكون عندنا من التاهيل المعرفي والتاهيل النفسي وما شابه ذلك ليجعلنا نتعامل مع الثغر الذي نقف ايه نقف عليه. اخيرا اشارات سريعه للغايه، الناس ان شاء الله انا عن نفسي خمس دقائق للاسف بس، في مساله الاشتباك المعرفي مع الواقع، هذا اخر شيء اضاءات سريعه. اول حاجه توسيع المفهوم الفكري، كما تكلمنا البارحه ان الفكر هو البحث الفكري هو اشتباك مع الواقع النظري او العملي تقريرا او جدلا، يبقى بالتالي كما ذكرنا البارحه لا ننحصر في مساله الايه، لا ننحصر مثلا في مساله رد الفعل، لا ننحصر في مساله التعامل مع الشبهات وننسى التاسيس وننسى البناء، وحتى مجالات هذا البناء لا تكون معرفيه فقط ولكن تكون على مستوى الاصلاح الاخلاقي في المجتمع، الاصلاح الديني في المجتمع، الاصلاح ديانه الناس واخلاق الناس، الاصلاح المعرفي في المجتمع والثقافي، الاصلاح السياسي، الاصلاح الاجتماعي، اشكالات المجتمع نحن نحاول نبحث كيف يمكن ان نصلحها في الامه الاسلاميه، الاستشراف واستكشاف الاسئله الجديده والاشتباك السريع المدرسة. اول حاجه الاستشراف ان احنا يعني خلينا نتكلم الاول في الطبقه الادنى، وهو استكشاف الاسئله الجديده والاشتباك السريع معها. أن لو أنا عيني على الواقع ومراقب للواقع جيدا سأرى انحرافات بدأت تظهر مثلا، أو إشكالات كبيرة جدا بدأت تظهر، فأنا أستكشف الأسئلة الجديدة الموجودة في الساحة الفكرية وأشتبك سريعا معها، ولكن اشتباكا مدروسا زي ما قلنا، شجاعة من غير خفة أو إقدام من غير خفة. فبالتالي يعني اشتباك يكون مدروس، ما يكونش عشان لأني أريد أن أشتبك اشتباكا مبكرا لا يكون في دراسة جيدة، ولكن اشتباك سريع مدروس وسريع، ليس يحصل كما حصل في بعض القضايا ان احنا نهمش من القضايا، لا لا لا يعني الامر بعيد عننا، الامر كذا، انتم مهولين ان هذا مؤثر في الناس او مؤثر في الامه، ونقعد نتغافل لغايه ما يستفحل الداء، يكون داء مستشري فكري او سلوك مستشري في الامه، ومرت سنوات وليس هناك في اطروحه فكريه واحده مضاده، لغايه بقى ما يستشري الداء نبدا نستفيق. لا، مش بس استكشاف الأسئلة الجديدة والاشتباك السريع، لكن الاستشراف هذا جزء أصلا من البحث، يعني الذي يبحث في علم الاجتماع ليس غرضه فقط أن يحلل مشكلات المجتمع، ولكن يستشرف يعرف ما المشكلات التي يمكن أن تضرب هذا المجتمع قريبا. البحث الفلسفي يبحث في ما الإشكالات التي نحن قادرون عليها، هو نيتشه كان منتظر غياب السماء، غياب النجوم عن السماء لما تنتشر هذه الفكرة، وده اللي حصل فعلا. فالاستشراف يعني في أثر بديع جدا الإمام سفيان الثوري يقول: الفتنة حين تدبر يعرفها كل الناس، لكن حين تقبل فإنه لا يعرفها إلا العالم. وهذه وظيفة العالم، هذه وظيفة العالم، ليس فقط أنه يجيب على الفتاوى ولكن يعرف الفتنة ويحذر منها ويعالجها. وإمتى يعرفها؟ مش بعدما تنتشر، ليس بعدما تستفحل، ولكن حين تقبل مجرد بوادر الظهور يعرفها جيدا ويشترك معها. طيب، من الأمور المهمة جدا اللي انطلقني الجزئيات إلى الكليات إلى الجزئيات مرة أخرى، ودي قضية ودي فعل مفكر أصلا، إن هو عند يعني خاص في عندي حالة من الانحراف وحالة أخرى من الانحراف وحالة أخرى من الانحراف أو حالة من الفساد وحالة أخرى من الفساد وحالة أخرى من الفساد، أنا لا أتعامل مع كل حالة بمفردها، أنا أجمع هذه الجزئيات وأنظر فيها نظر كلي وأرى القواسم المشتركة ما بينها وأحاول أفهم ما الذي أدى لهذه عدة الحالات تلك، وأحلل هذه الظاهرة، أحللها تحليلا كليا. ليس عندك، أنت عندك مجموعة من الشباب الملحدين بدأوا يظهروا مثلا، فأنا الحل بقى إن أنا أعرف هم إيه شبهاتهم وأروح أقعد مع كل واحد أحل ده شبهاته وأحل ده شبهاته وأحل ده شبهاته وأحل ده شبهاته. الحمد لله. لا أنت محتاج لا تعرف هو أصلا إيه اللي خلى العدد ده يظهر. أنا هحلها بس ثانية واحدة بس نفهم، لأن لا لازم أعرف إيه السالم ده، ممكن يظهر لي عدد آخر في مكان تاني أو في سياق آخر أو يوما ما، لو أنا ما حليتش المشكلة الأصلية. أنا عمال أعالج الأعراض دون الأمراض، فبالتالي أنا أنطلق من الجزئيات إلى الكليات وإلى الجزئيات مرة أخرى لكي أحل الجزئيات أو أشتبك مع الجزئيات بعد ما أفهم، بعد ما أفهم نظر كلي. يبقى أنا أعالج الجزئيات بعدما أجمع الجزئيات وأنظر فيها نظر كلي وأحللها، وبالتالي جزء من ده هذا سيؤدي بنا للنظر الشمولي للظواهر الفكرية والاجتماعية وتحليلها، بدل ما أنا أتعامل مع جزئية جزئية، وهذا يخليني أنظر نظرة ضيقة للغاية لهذه الإيه؟ لهذه القضايا، ولكن أنظر نظرة إيه؟ كلية، بعد ما إيه؟ بعد أنظر نظرة شمولية. يعني مثلا مهم جدا إن الإنسان يدرك أثر الميديا والإعلام في قضية من القضايا، إنه لما يعرف هذه القضية وظروفها وهذه الجزئية وظروفها وهذه الحالة وظروفها، هذه ساعتها يدرك إن جزء أساسي من صناعة هذه الحالة مثلا هو إيه؟ هو أثر الميديا والإعلام، والأثر بالطريقة الفلانية، وهذا يجعله يفكر كيف يمكن أن أقاوم ذلك الأثر ولو بأدوات ضعيفة. فإنسان يطرح نفس الفكرة، الأثار السياسية ولو غير المباشرة، ينبغي الإنسان أن يدرك أثر الأثار السياسية ولو غير المباشرة ولو بشكل غير مباشر في بعض الإيه؟ في بعض القضايا وفي ظهور بعض الإيه؟ القضايا، عشان يدرك أن هذا سبب في نشيها، ويحاول يقول كيف يمكن أن أخفف قدر الإمكان على الأقل من هذه الظاهرة، كيف يمكن أن أجعل حاجز قدر الإمكان ما بين هذه الأثار وبين نفوس الإيه؟ نفوس الناس. من ضمن أمور استكشاف التحولات وإرهاصات التحولات، إن أنا يعني خلاص أنا عندي مثلا عندي حالة نسوية معينة موجودة في المجتمع مثلا، لا بد الإنسان يستكشف لما نظر نظرة كلية اكتشف إن هذه الحالة مثلا أسلوبها الفكري 1-2-3، شبهاتها 1-2-3 وهكذا. بعد مدة لا بدأت تتغير، بدأ يحصل تحول في هذه الحالة، بدأت تتقدم أو تتراجع، بدأ يحصل فيها تشوهات معرفية أكثر وفكرية أكثر، أو بدأ يحصل حالة من الانحصار والتراجع. يعني النسوية مثلا تعرفون أن هناك حاجة اسمها الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة، هناك تحولات، هذه تحولات، والتعامل مع الموجة اللي تطالب بهذا غير التعامل مع الموجة اللي تطالب بهذا، تعامل مختلف تماما غير التعامل مع الموجة اللي تطالب بهذا، وأسباب هذه الموجة غير أسباب تلك غير أسباب تلك، ومبادئ هذه غير مبادئ تلك غير مبادئ تلك. فبين يستكشف التحولات وإرهاصات هذه التحولات، يعني حتى قبل أن تبدأ هذه التحولات يدرك أنه يحصل حالة من التحول في هذه القضية وفي هذا السياق. مهم جدا المبادئ النفسية للإشكالات وتوفير حلول لها، ما أنت تريد أن تصلح، أنت تفكر وتنظر لأجل الإصلاح ليس فقط لأجل رد الشبهات. فمثلا في الإلحاد، الإلحاد أكثر الظواهر الإلحادية اللي كانت موجودة أو كانت منتشرة بزيادة فيه وما كانت منتشرة لكن تشكل أكبر في العالم الإسلامي، هو إلحاد نفسي، إلحاد نفسي اجتماعي وليس إلحاد علمي، ليس إلحاد علمي. يعني على الرغم من الإلحاد النفسي موجود بكثرة جدا، وبعض الدراسات والأبحاث الموجودة في الغرب بتؤكد هذا، موجود بكثرة في الغرب، لكن فعلا في مساحة من الإلحاد العلمي عشان حالة الانشغال العلمي موجودة نوعا ما موجودة في الغرب، لكن الشباب اللي استمعت لهم مهتم قوي يعني بالموضوع داروين أو موضوع داروينية وأثرها في الإلحاد، غير مهتم أصلا، غالبا هو ما قرأ بعدها غير ليقنن لحالة الإلحاد التي دخل فيه. وايضا بقى طبعا هذه قراءه استكشافيه شخصيه، كان الاولى ان احنا يكون عندنا ناس عاملين في مجال الاجتماع يعملوا دراسه في هذه المساله، ويذهبوا مثلا لبعض يحاولوا يستكشفوا اماكن مثلا او سياقات يوجد فيها عدد كبير من الملحدين، ويكون في استبيان بطريقه معينه يحاول يعرف ما الذي اوصله لهذه الحاله وبطريقه ذكيه، ما يكونش يعني الشاب ما يلعبش بيد، هذا يدرس في الدراسات العليا في أقسام الاجتماع وفي علم النفس وفي هذا، وبالتالي يقدر نخرج بإحصائية فعلا منسوق إن إحنا يعني ما هي الأسباب. لكن بغض النظر يعني المهم، فيعني على الأقل ما نرى في سياقات واسعة جدا أسباب نفسية، أسباب متعلقة بالتربية وآثار السيئة جدا للتربية السيئة في إخراج هؤلاء الشباب في بعض الصدمات التي تعرضوا لها ويتعرضون لها في أمور كثيرة جدا، وهذا يعني هذا يفرق في صياغة أطروحة إصلاحية وفي التعامل حتى الجزئي مع هذا. يعني بعض الناس كان يقول لي، حكى لي قصة لطيفة، يقول لي أتى لي شاب عنده شبهات وحدت مدة طويلة وكأكثر من جلسة أجيب عن هذا وأجيب عن هذا، وكلما أجيب يأتيني مرة أخرى يسألني نفس الأسئلة وكأني ما قلت شيئا. قلت يعني لعل العيب فيه، فذهبت به إلى رجل إيه؟ رجل آخر لعله أعلم مني، وبتخصنا نروح إلى فلان. فذهبت إلى فلان، قال لي انبهرت، فلان ده ما عملش أي شيء، لأنه يسمع يسمع يسمع يسمع، وبعدين طبطب عليه وقال له معلش هو مش عارف يمكن، وقال له كلمتين ما يفهمش يعني ما يفهمش بربع جنيه معرفة ولا أي حاجة. فالشاب خرج منشرح وسعيد وقال لي هذا ما كنت أبحث عنه. ولكن ساعتها كنت هتشل، كنت هتشل، لأنه ما أتى له بصورة إشكالات نفسية، أتى له في صورة أسئلة معرفية، فهو أجاب على الأسئلة المعرفية. لكن الحقيقة ما الذي ولد هذه الأسئلة أصلاً؟ الشباب عشان كده كان كتير جدا تيجي الشباب يقول لي أنا عندي مشكلة في كذا وعندي مشكلة في كذا، مسألة مثلا مسألة الشر وإن كيف إله رحيم. أقول له ممكن نركي أنت شوية على كذا كده، احكي لي عن نفسك شوية، احكي لي عن تعرضت، احكي لي عن أسرتك. نلاقي في بلاوي، بقول له طب ممكن نتفق مع بعض اتفاق ان دي غير دي وبلاش ندخلهم في بعض، ان ممكن نركن دي على جنب حتى الاسئله المعرفيه نجي لها بس بعد ما نصلح حياتك الاول، تمام؟ فبعد ما يبدا يعني لما يتزن نفسيا يبدا فعلا ما يبقى هو اصلا لك لا لا خلاص انا مش عايز مصلحتي، مصلحه المعرفي هي راحت لوحدها، راحت لوحدها، تمام؟ فمهم جدا ان احنا ندرك المبادئ النفسيه، وهذا جزء من تحليل الظاهره انه سيخان ندرك نفس الفكره النسويه. يعني لما يكون في جزء بلا شك من من من من اسباب ومن مبادئ يعني دخول بعض النساء في النسويه في التيارات النسويه هي ما تتعرض له من ظلم ما طهر او ما راته في حياتها، تمام؟ فالموضوع بدا كالتالي امراه مثلا زوجها يضربها ضربا مبرحا ضربا شديدا مع حاله من يعني مع انها تروح لاهلها مثلا تشتكي لهم ولها ما كلنا كده وكلنا بنمر بهذا وروحي مش عارف ايه ومفيش ست تترك بيت زوجها ونحو هذا، او او او فتاه صغيره في السن وجدت هذا عاشت في هذا، عاشت في ان والدها يضرب امها ويسيء اليها ويعملها معامله سيئه جدا جدا، فاصبح عندها فوبيا من هي تتزوج، فوبيا من الرجال وكراهيه لهم شديده جدا متمثله في والدها. انا اتكلم عن حالات كثيره شاهدتها، لا انظر، تمام؟ فايه الحل؟ الحل ان هي يجذبها حاله ان هو الدفاع عن المراه وكذا وكذا، فيبدا تنخرط اكثر واكثر، فتبدا يحصل تحولات لا واعيه احيانا، وممكن تتفاجئ مره واحده ان ايه اللي وصلني لمرحله ان انا بشكك في الدين بلا مبالغه. يعني فعلا احيانا اقابل حالات ياتي بنت تاتي مصدومه، وانا ما الذي اوصلني لهذا؟ انا والله لا انا احب رب العالمين، انا احب الله، لكن أصبحت أتساءل لا شعوريا، أقول إن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله الظالم، أقول كذا وكذا، ومرة كتبت هذا ثم حذفته وبكيت بكاء شديدا، ما الذي أوصلني لهذا؟ تحولات لا شعورية هي دخلت في هذا السياق عشان تفرغ للناحية النفسية، عشان تجد حالة من الدعم النفسي للخوف والذعر تجده بها أو حالة القهر تجعل بها. فبدأ هذا السياق الذي طبعا يعني قد يتولى كبره كثير جدا عنده مشكلات الحد، عنده ملاحظة أصلا مش فارق معاهم الناس توصل لغاية فين، ويبدأ تجد وتسمع ويؤصل أن الدين هو الذي أوصلنا لهذا، والدين هو من فعل فيك هذا. فبالتالي أنت بقى عندما تعالج إشكال هذه الفتاة تقعد تعالج إشكالات معرفية محضة وكذا وكذا وكذا، ولا تقر الظلم الذي وقع عليها، وتقول أن الدين لا يقر هذا الظلم بأي حال من الأحوال، وتحاول تبحث عن أفكار لرفع هذا الظلم عموما بشكل عام يعني، فبالتالي لن تحل المشكلة أبدا لو استمرت تطرح أطروحات معرفية فقط. نفس الفكرة في قضية الشذوذ كما ذكرنا، يعني نريد أن نعالجها ليس فقط أن احنا ندفع عنها. كثير برضو نفس الفكرة، كثير من الشباب هو مبتلى بهذا الأمر، عنده ميل لا يعرف من أين أتى كما ذكرت، ويبكي ويفعل ونحو هذا، ويشعر يعني ويكره نفسه وما شابه يعني، تمام؟ طيب هذا الشاب أحيانا لكي يخلص من حالة التناقض الداخلي الرهيب يلحد، لأن الدين يعني حكم الدين إن هذا أمر كبير وهذا كلام يعني، وما ذكر في قبل سيدنا لوط كلما يقرأ هذا الكلام يكره نفسه ويجد يعني ان هو حقير وان هو حيوان وكذا وكذا. فايه الحل؟ الحل ان انا في النهايه اتخلص من يريد ان انا حل ترى انا مش عارف اتخلص من هذه الميول، فاتخلص من الدين الذي يشعرني بان انا حيوان. طبعا هو بعد ما يخرج من الدين بيلاقي نفسه حيوان برضه، فبالتالي ينتحر ولا حاجه، تمام؟ فيعني بقى نفسه حيوان بقى في السياق الايه، في السياق الغربي بيقولوا الحاله العدميه التي سيصل لها الانسان، تمام؟ فايه الحل؟ فانا لو عايز احل القضيه والتنظير ليها وكذا وكذا، لابد جزء من ده ان انا ايضا يعني ايه اجد يعني انظر لهذه المشكله الموجوده موجوده في المجتمعات الاسلاميه بشكل كبير، وابحث عن حل ليها، واعتني بان انا اقول ايه البرامج اللي احنا محتاجين نعملها، واحاول ان انا يعني اشوف حتى يعني ننظر لاهميه مثلا الناس اللي شغالين في مجال علم النفس او كذا او كذا او كذا، وازاي يمكن ندرب الوعاظ والدعاء ان هم يساعدوا في هذا الشيء. يعني الموضوع ده مصيبه احيانا، بعض الناس قد يجد بعض الشباب هو عنده ميول وخايف، فيروح يسال شيخ المسجد حرفيا. انا مثلا انا حال اعرفه، ويروح يسال شيخ المسجد ان هو خايف ومرعوب وشاب في ثانوي مثلا، ايش شيخ المسجد؟ فشيخ المسجد يروح ينظر له بتهجم ويقول له كلام، وانت وانت قذر وانت حيوي، حرفيا يقول له هذا الكلام في وجهه يعني. والشاب اصلا ما فعل شيئا محرما، يعني هو لم يمارس اي شيء، وفقط ما يجده في نفسه يعني يشتكي من هذا. فطبعا خلاص برضو قد يحصل اسقاط من الرجل للدين. فالمهم جدا حاله الايه، يعني فهم المبادئ النفسيه للمشاكل، وفهم المبادئ النفسيه عموما، يعني الفراغ الموجود في امه، الجهل، الفقر، الطرف ايضا، الفقر والطرف كلاهما، والتربيه والاميه التربويه. وبالتالي ننظر لهذه كمبادئ نفسيه لاشكالات كثيره عندنا، وكيف يمكن ان نتعامل معها ومصلحها. المبادئ الوجدانيه، ضعف العنايه الديانه، وضعف العنايه بالدعوه والربط بالله والوحي، هذا مهم. ربط الناس بالله سبحانه وتعالى يعصمهم عن كثير من الشرور، يجعلهم يستسلمون لله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات المهمه عدم الانحصار في الانساق الغربيه، يعني الطرح المعين مثلا عن الارهاب مثلا، يعني يقعد الارهاب ارهاب ارهاب يشوه حاجه يربطها بالارهاب، ما هو الارهاب؟ ما المراد بالارهاب؟ ما المراد كذا؟ نفس الفكره، يتكلم عن المساواه ويعني ويحاول يساوي بين المساواه والعدل يعني. فانت لا لك نطالب المساواه، نطالب المساواه، فانت ما تمشيش وراه اصلا، تحاول تقنن المساواه، هل المساواه عدل ام لا؟ تسال هذا السؤال. نفس الفكره، فكره يعني ايه التشنيع من على الرق، مبدا الرق عموما. احنا لما ننظر في مبدا الرق حتى في الفقه الاسلامي سنجد ان هو انبل كثيرا جدا جدا جدا من بعض التصورات التي تطرح عن الايه، عن الرق يعني. حقيقة الأمر فيه كلام كثير لكن الوقت ضيق. من الأمور المهمة جدا عدم الانحصار في خلط الدفاع ورد الفعل، يعني نفس سواء أصول الفكر، يعني لابد أن احنا نهاجم أصول الفكر نفسها الأصول، أو نهاجم حتى الشخصيات والأحداث المركزية. يعني هما في فرح فظيع جدا جدا عموما واحتفاء في السياق الغرب الفكري بالثورة الفرنسية، يعني كانت مليئة بالمخازي، كانت مليئة بالمخازي حرفيا. تعظيم كبير جدا مثلا لبعض الشخصيات زي نيتشه مثلا، وزي شوبنهاور مثلا، وزي كذا وزي كذا، مع ان حياتهم كانت مليئه بالمخازي ومليئه بالانحرافات، ولا زي فرويد ولا غيره. تمام؟ فنفس الفكره، يعني فلا بد من هدم هذا. هو في المقابل يريد ان يهدم لك شخصيات مركزيه سواء في التراث او حتى في الصحابه او حتى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلا بد في المقابل، مش موجود ليه في المقابل اطروحه جاده واسعه الصدى في هذا، في قضايا المراه. يا نهار ابيض، يعني بعض من الذي يكلمك في السياق الغربي في قضايا المراه والمراه، لا تقول لا دعك معلش سيبك مني، تعال شوف الكوارث اللي عندك. المرأة اللي عندك في غاية الضياع، المرأة اللي عندك رخيص المهر، بس المرأة اللي عندك كذا، المرأة اللي عندك كذا، والمرأة اللي عندك، المرأة اللي عندك بتتعرض للاغتصاب أكثر من المرأة، المرأة اللي عندك بتتعرض للعنف الزوجي أكثر من بتتعرض عندي، المرأة اللي عندك بتتعرض لكذا وكذا وكذا. لا أنا أقول له معلش دعك من المرأة عندي، خلينا لو أنت نتكلم عن إصلاح المرأة عندك وحقوق المرأة عندك وحياة المرأة عندك. أنت عملت هذول على قوانين وأفكار فارغة ليست مؤثرة في سلوك الناس ولا في حياة الناس إلى حد كبير. نفس الفكرة قضية الجهاد، تكلمني عن الجهاد والجهاد لا يا حبيبي، انت امبراطوريه امبرياليه اصلا استعماريه اذاقت الناس الويلات وسرقت جهودهم ومصت دمائهم، بعد كده جاي تكلمني انا عن اشكالات الجهاد؟ ده غريب جدا. يعني مثلا تيجي احسن واحد يتكلم فرنسي مثلا زي ماكرون ولا غيره يتكلم لك عن الجهاد والجهاد الاسلامي، جهاد هنهزر؟ فرنسا فرنسا يعني ده ممكن يكون يعني اللي مات في تاريخ الحضاره الاسلاميه كله في الحروب ما وصلش قد اللي مات على ايد الفرنسيين في في في غزواتهم الناس بلاء، يعني لناس بسطاء يعني، وقتل لاجل القتل، والكوارث اللي حصلت في الجزائر ليست عنا ببعيد، ولسه الى الان بيرصون دماء الناس، بيرصون دماء ويتسلطون على البلدان التي كانوا يستعمرونها. فالاستعمار خرج من الناحيه العسكريه، الاستعمار ما زال موجود اقتصاديا، ما زال موجود معرفيا، ما زال موجود، ويفرضون على هذه الناس سياقات معينة. العولمة أصلا عمارة عن حالة من فرض على الناس أفكار معينة لابد أن يقبلوا بها، وإلا نفرض عليهم عزلة ونفرض عليهم كذا ونفرض عليهم كذا ونفرض عليهم كذا. فلا تكلم عن الجهاد. ونفس فكرة الرق، هو يريد أن يحصرك في برادي معين، في نسق فكري معين عن الرق. يعني هو الرق بس أن يكون حد مالك حد، لكن يا حبيبي ما هو الرق، يعني العالم يعيش في حالة، العالم الرأسمالي يعيش في حالة رق أسوأ مليون مرة. والله واحنا ندرس في الفقه أحكام الرق، وبعد ما ذكرنا أحكام وأداب الرق في كتاب الفقه، يعني في الآخر أتينا كده بالحالة المعاصرة، قلنا تعالى فعلا ذكرنا بعض الأمثلة اللي ممكن تكون موجودة في السياقات الغربية مثلا عن الناس الهوملس مثلا. والله العظيم بعض الناس الهوملس أو بعض من يعملون في الدعارة أو بعض من يعني من يعملنا في الدعارة وفي بعض من يعملنا في كذا وكذا، والله هو لو يقول لو هذه شروط الرقة في الإسلام أنا أرضى أن أكون رفيقا. يا سلام، انت بس هتملكني ولا، وفي الاخر انت ستوفر لي ان انا اكل نفس جاي وتوفر لي المعيش وتوفر لي التعليم وتوفر لي التربيه وتعاملني كبعض ابنائك ونفسك وتاكل معي وتفعل يا سلام، ده رجل رائع. هو والله يختار ان يكون رقيقا بنفسه. كثير من كثير من العاملات في الرق ما اختارت هذا اصلا، وقد ما وقعت في هذه في هذا وتكره نفسها وتمقت نفسها حتى وهي ملحده، حتى في السياق الغربي تمقت نفسها على ايه؟ اللي هي فيه احيانا، ومع ذلك يعني بلا شك تتمنى ان هي تكون موجوده في هذا الايه؟ في هذا السياق، سياق رقيق. مع الرغم انه هو بلا شك من سياق حسد بيكون انسان رقيقا، لكن مع ذلك، مع ذلك لا، لا تكلمني عن، تعال على الرق المعاصر. لا دعني انا اكلمك عن الرق الذي يحيا فيه الناس تحت وطأة افكارك انت. فلا بد يعني ايه يعني الحقيقه احنا عندنا كثير امور كثيره جدا تنقلنا من حاله الدفاع لحاله الهجوم يعني، لكن يعني الحالة الدونية اللي ممكن يقع الإنسان فيها تخليه هو مضطر يقعد يعتذر، لا والله أنا الجهاد ليس كما تفهم، وأقعد إن أنا أحسن صورة الأمر، وأقعد إن أنا أجمله عشان أخرج من هذا الإحراج. يا أخي الذي أمك مجرم، الذي يسائلك مجرم، وأنت محرج من القضايا المهمة. خلاص إحنا بنخلص آخر حاجة، التسلسل الحجاجي والبنائي والتأسيس الصحيح، وإحنا بنتكلم في البحث الفكري ومجانبة الفوضى الحجاجية والبنائية. يعني وانت بتاسس لقضيه معينه او بتاسس لبناء قضيه او بتاسس انك بتحاجج في قضيه، لابد ان تبني ذلك بناء صحيحا. يعني نفس الفكره في حته الحريات وعدم الانكار، حد يقول لك الحريه مكفوله، لا يجوز الانكار وكل واحد يفعل وحريته والكلام ده كله. بعض الناس في بعض ممكن احيانا يعني يكون في بعض الالزامات، بعض الالزامات اللي مثلا زي مثلا ايه، طب ما انت مثلا قيدت حريتي بالحاجه الفلانيه، طب ما انت اعترضت مثلا على كذا. هذا حسن في بعض السياقات، لكن ما ينفعش انسان يعني يكتفي به، لابد ان هو يؤسس تاسيسا فلسفيا معرفيا صحيحا من الاول خالص كده. فبص، انت مؤمن بوجود الله رقم واحد، عشان بس واحد بقى تعرف كده في علم اصول الفقه. تعرف في الاول في علم الفقه اسمه استمداد العلم، استمداد علم الاصول، فجد تدخل الاستمداد من علم الكلام ومن اللغه العربيه وبعض امور ثانيه مختلف فيها زي معرفه الاحكام زي كده. بعض الناس يتصور ان الاستمداد دي معناها الحاجه اللي احنا هناخد منها ونحط في العلم، وده مش صحيح. معنى الاستمداد ايه؟ معنى الاستمداد الحاجه، النقطه التي سنبدا من عندها العلم، النقطه التي سنبدا من عندها العلم. يعني يقول انا سابدا هذا العلم، علم الاصول، من النتائج التي وقفت عليها في علم الكلام بدايه منها، لن اعيدها مره اخرى ولكن سابني عليها. يعني انا ابنيت في علم الكلام ان الله سبحانه وتعالى موجود، وان هو ارسل النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا النبي حق، وان هذا القران حق، تمام، وخلاص انا هبدا اتكلم من هنا بقى في علم الاصول. في اللغه اسست لكذا وكذا كذا، وهبدا اتكلم من هنا في اساس. لو عايز تعرف ايه الدليل على ده ارجع لعلم الايه؟ اللغه. لكن انا سابني عليها مباشره، تمام. فنفس الفكره هنا، انا انت مؤمن بوجود الله؟ طيب مؤمن ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب مؤمن كذا؟ ممكن. طب الله سبحانه وتعالى ما هو يعني يقول ان انا انكر عليك؟ هو امرني بهذا سبحانه وتعالى. عندك مشكله فين؟ مؤمن بالنص ولا كافر بيه؟ لو مؤمن مش مؤمن بيه، خلاص نتكلم في هذه الايه، القضيه، تمام. ونقول خاص ان انت مش مؤمن بيه، طب مؤمن لا، هتكلمي عن التفسير الشخصي، هكلمك عن حته ادوات التفسير، من اين اتيت بهذا، والكلام عن ادوات التفسير والحجه فيها. لكن ما يكونش كده بالحب مساله الرد، اللي هو اي كلام كده وخلاص، يعني اي مجرد زي ما بيقولوا قصف جبهه وخلاص. لكن لابد من تاسيس جيد للايه؟ تاسيس جيد للاحكام. نفس فكره ان الدين لا يعمل في مجالات العلم، حد يقول هذه العمله، لا تكلمني عن الدين عندما كلمك عن العلم، الدين لا يعمل في مجالات العلم او تعرض الدين والايه؟ والعلم. بعض الناس قد يقول لها الدين قبل كل شيء، الدين انت كده انسان كافر وانسان ملحد، انت تعبد الدين ام تعبد العلم؟ حبيبي هذا كلام عام، فوضى. لابد ان تؤسس، مفيش حاجه اسمها كده. انت مؤمن الدين ده حق مش مؤمن الدين ده حق؟ طيب الدين ده فيه قطعيات وفيه ضمنيات. طب نفس الفكره، العلم فيه قطعيات وفيه ضمنيات. الشيء الذي تتكلم عنه الان هذا شيء ظني ام شيء قطعي؟ يعني هل شيء لا يحتمل؟ لان انا عندي ان الدين مستحيل يتعارض مع القطعيات. ولو فعلا الدين تعارض مع القطعيات، قطعي الدين تعارض مع قطعيات علميه، دي مشكله فعلا عندي انا محتاج اقف احلها، ده مش موجود. بس لو حصل ظاهرا يبقى انا عندي مشكله معرفيه معينه، انا اللي محتاج اقعد احلها. لكن انا محتاج اتيزن هذا الشيء هذا قطعي ام ظني. عشان كده برضو قلنا عشان يكون لابد ان الانسان يكون عنده قدر من الاطلاع على العلم. بعض الامور يتعامل معها الناس على انها يعني ايه هذا هو العلم. يقول لك العلم يقول كذا. اقول له يعني العلم ده قعدت معاه فين؟ يعني قعدت معاه على انهي كافيه قال لك كذا؟ ايه العلم بيقول كذا دي؟ لما ترجع لبعض الابحاث في هذه القضايا اللي هو العلم يقول كذا تجد الامر متردد جدا جدا جدا وضعيف للغايه من الابحاث العلميه الغربيه نفسها. فبالتالي هذا شيء ظني لابعد الحدود. انا لا يا حبيبي، لكن في النهايه لا تاتي شيء اصلا ظني، لا هو ليس هو العلم، ليس هو الواقع، ليس قطعي اصلا، مجرد احتمالات تخرصات من انسان ما، وتجعل هذا الدين الذي انت تؤمن به وتامن انه هو حق عند ربنا سبحانه وتعالى. انا اقول الله سبحانه وتعالى لو قال لك الذي وراء الجدار كذا هل يجب عليك ان تصدق ام لا؟ يقول نعم. اقول بقى الان الشرع الله سبحانه وتعالى قال كذا كذا وينبغي الانسان يفعل كذا، هل عندك شيء يجعلك تشكك في هذا؟ هذا الشيء اصلا يصلح دليلا؟ هذا الشيء المهترئ يقوم هذا؟ لا يقوم. خاص يبقى عندي قواعد، عندي قواعد لابد ان انا اقعد للايه للامر. اوكي، ليس وكاني اي نفس الفكره. ما المراد بالدين؟ ما مرادك بالدين؟ هل الدين هو الوحي والشرع ولا مثلا كلام لبعض اهل العلم؟ لان فعلا ممكن يكون العلم اثبت شيئا قطعيا في قضيه معينه، وبعض العلماء رايه الشخصي وهو يتكلم في تفسير ايه او هو يتكلم في شرح حديث وهو يتكلم في مساله لم يذكر اي دليلا شرعيا على هذا، او حتى مجموعه من العلماء ذكروا في هذه المساله، ويكون هذا مخالف فعلا لقطعي العلم او لما هو اقوى حتى من ناحيه الثبوت في الناحيه العلميه. الواقع ان انا ممكن اقول هذا ليس الدين وان العلم مقدم في هذه الحاله. لكن في حاجات تانية هو من قطعي الدين او من الظواهر التي قد تكون مقام القطعيات من شدة ثبوتها، او حتى من الظواهر التي يجب الايمان بها الى ان ياتي ما هو اقوى منها شرعا او عقلا، بس بالعقل ثابت خلاص قطعي اللي هو في الاخر شيء من الحواس انا شايفه قدامي لا ضروري لا استطيع ان ارده. لكن الواقع يعني ده مش موجود خلاص، وكل ما يعني وكل ما يعترض به حتى على الظواهر بتكون مجرد يعني ايه مجرد يا اما نظريات يا اما اراء لافراد يعبر عنها ان هو ده العلم. ونفس الفكره في شيء لا يقبله العقل، ما هو العقل؟ يعني ليه يعني اي عقل من عقلي ام عقلك ام نحو ده؟ هل هذا شيء فعلا ثابت عقلا ام ده تصورك انت عن عقل او نحو هذا؟ يعني ويخاض في ايه ويخاض في هذا اصل في نفس الفكره. حتى هل الدين يتعارض مع قطع العقل؟ لا مش قطعي العقل. يبقى لازم اوضح ان هذا ليس قطعي العقل. والدين ليس طبعا لما اكون خش في خش حجاجي حقيقي يعني. والدين لا مستحيل يتعارض مع قطعي العقل. ولو كان في نص مثلا حديث حسن فعلا يتعارض مع العقل القطعي بعض العلماء قد يضعفون المثل لاجل هذا، هذا مش موجود. واللي انا اتوسع فيه الاصل ان هذا لا يتوسع فيه ابدا ابدا ابدا. لكن في النهايه ما الذي تقول انه هو عقل؟ هذا مين قال انه هو عقل؟ من أن ده مجرد عقل جامعي يعني مزاج غالب على الناس، وكان من 100 سنة الناس على خلافه. يعني كان من 100 سنة كان يرون أن العقل هكذا وليس كذا. يعني تخيل مثلا حد كان يتصور من 100 سنة أن احنا نيجي نتكلم النهاردة في حاجة زي الشمس، وهم قالك ما كان يتخيل أن هو يرى أن هو لو وآتى به الزمن يعني ما سيتغير ما يرى أنه عقل. فالعقل يكون في الإيه؟ العقل يكون في الأمور القطعية. بس يعني أنا انتهى الكلام. أنا بعتذر جداً على الإطالة. أنا كنت قايل بالحقيقة أن إحنا نترك يعني أن أنا أخلص بعد ساعة ونصف فقط، وأترك وقتاً طويلاً يعني نصف ساعة يعني للأسئلة. لكن الوقت ضق، الوقت ضق للغاية. لكن يعني لو لم يكن هناك مانع ممكن يعني سريعا اجيب على بعض الاسئله اللي يعني كانت موجوده المره السابقه. بعض الناس وضع المره السابقه اكثر من مره ان هو يحاول يوصل لي ولا يستطيع ان يصل لي. انا بعتذر جدا للغايه، انا كل برامج التواصل الاجتماعي عندي ممتلئه ولا استطيع التفاعل معها. لكن انا عامه في الشات هنا اضع الايميل بتاعي البريد الالكتروني، ولو حد يريد ان يتواصل بشيء ضروري او حتى سؤال ضروري يبعت لي. ولو كان الايميل يسعى ما اكتبش في خلال الايميلات لان حتى برامج التواصل كلها ممتلئه ولا انتبه لها. لو كان الامر يحتاج لتواصل اكثر ممكن اتواصل ان شاء الله. انا وضعت الايميل بتاعي في البريد الالكتروني في الشات. ولو كان في سؤال مهم ضروري الوقت يضيق عنه الان خلاص ان شاء الله نحاول اجمع هذه الاسئله وان شاء الله بطلع لايف او حاجه زي كده واجيب عنها يعني. حد كان سأل يعني في الفولكلور، أنا وضحت الفولكلور الثقافة الشعبية يعني العامة، مجرد ثقافة شعبية يعني. يعني كيف ممكن تواجه الاجتماعات الإسلامية؟ لا ده شيء كبير قوي، ده شيء كبير قوي يعني، ده سؤال ضخم جدا يعني. اللي احنا كنا نتكلم فيه اليوم هو جزء منه، تمام؟ والدور يمكن أن نشارك فيه أدوار كثيرة للغاية، جزء منه على الأقل الدور الفكري تكلمنا عنه بإيه النهاردة. ما كيف ممكن نقرأ في التاريخ الإسلامي؟ الحقيقة في عدة يعني معالجة يعني طرق أو مقاربات للقراءة في التاريخ الإسلامي، لكن كتب التاريخ كثيرة جدا يعني. ممكن يبدأ الإنسان بقراءة بعض الكتب زي كتاب دكتور محمد مدخل التراث الإسلامي، كتاب صغير لطيف، بعد كده كتاب مثلا كتاب دكتور محمد سهيل طقوش، بعد كده بعض الكتب الإيه الموسعة. لكن مهم إن إحنا نقرأ أيضا في فلسفة التاريخ، في فلسفة التاريخ وكيف يمكن أن نقرأ التاريخ، وكيف يعني كيف نقيم أحداث التاريخ، زي كتاب مثلا تاريخ التاريخ، وزي بعض الكتب زي بعض كتب دكتور خلدون الاحدب. يعني في محاولات جيده في الكلام عن مساله فلسفه التاريخ ومساله فلسفه النظر في التاريخ يعني. برضو اخونا هيسا كيف آلت الامور لانحطاط المجتمع وصعود الغرب، هتكلمنا شويه عن صعود الغرب كيف آلت انحطاط المجتمع، اسباب كثيره جدا في رساله للشكيب ارسلان حوالين هذه المساله يعني. لكن يعني هي مش كافيه قوي، لكن الحقيقه ممكن تكون مبدا يعني للنظر. في بعض في اسئله ثانيه كانت موجوده كانت تكلمت عنها النهارده يعني ان شاء الله، او في الجمله يعني. طيب انظر للشات الموجود. الله يرضى عنك يعني، الإخوة بتهون علي أن أنا طولت عشان ما أحسش بالذنب، بيقول أنه هو بعض الإخوة بيسأل حد أو حد يسأل أخت أو أخ أو أخت أن المفكر أقرب للفقيه ولا متكلم، على حسب القضية الفكرية، على حسب القضية الفكرية يعني. إحنا عندما نتكلم مثلا عن قضية جزئية لا أقرب لها أن يتكلم بها الفقيه، عندما نتكلم مثلا عن بعض قضايا الحريات مثلا أن هذا خلاف الحرية وهذا وهذا، هو صحيح ده نوع من أنواع النمط، ده نمط حجاجي، نمط جدلي يعني. لكن مع ذلك هيبقى ان جدل يعني العلمي كلام زي ما يعرفونه هو في الاخر هو جدل عن العقائد الدينيه الاسلاميه. يبقى علم هو صحيح علم الكلام جدل، ولكن هو جدل عقدي. لكن الجدل الفقهي، الجدل الفقهي يعني اقرب ان يقوم به الفقيه والاصول، هو طبعا الاصولي، ولكن الاصولي المختلط بعلم الفقه يعني. حتى الاصولي في السياقات الفقهيه لن يكون اصوليا غير لما يكون مختلط الفقه بعظمه ولحمه ودمه يعني، كما يقول بعض الاصوليين والفقهاء. لكن هو محتاج يكون فقيه اصولي يعني، الكلام في هذه القضايا كلام فقيه اصولي. لكن الفروعي اللي هو ما عندوش مثلا يعني دارس علم فقه مثلا بس ما عندوش معرفه اصوليه مش يعني لن يستطيع ان يفعل شيء. وبعض القضايا الثانيه هي اقرب لعمل المتكلم يعني، مثلا عندما نتكلم في قضايا مثلا نظريات المعرفه وما ينبني عليها في في في, في, في مثلا في الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى وما شابه، عمل متكلم في كلام عزم في النبوات واثبات النبوه ونحو ذلك، هذا عمل متكلم. طبيعة العقل وطبيعة المعرفة وأثرها، التعارض بين الدين عموما يعني الدين العقيدة والعلم ده أو العقل، ده عمل برضو متكلم أقرب لعمل متكلم. مسألة تنزيل المحاضرتين يعني هم الإخوة سجلوها والأخوات سجلوها، ما أعرفش بصراحة ما نامين عليه، نرجو إن هم يعني يسمحوا لنا بإن إحنا ننشرها. اخونا محمد بيقول رقمي، وخلينا ما عنديش مشكله اكتب رقمي يا احمد، بس انا يعني انا هو اصلا للاسف انا على طول قافله او على طول يعني وضعت الرقم، او لكن يعني على طول ما بردش الحاجات المرتبطه بيه، لان انا فعلا مش عشان حاجه بس انا عشان ما بلاقيش وقت ليها للاسف. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، جزاكم خير يا اخوان يعني تفاعل تفاعل ايجابي، احسن الله عليكم ويرضى عنكم. طيب يجي الحاجات اللي اتحطت مؤخرا. خلي بقى يعني بعض الناس بتتكلم صدق كده عادي كتير بقى يعني، انا بعت حطيت حاجاتي يعني او سالت اتواصل حد عايز يتواصل في حاجه معينه يعني. هنتكلم في اسئله المحاضره او الاسئله العامه. نريد ما يشبه البناء المنهجي لمن يريد السير في هذا الطريق، كيف اصنع ابني نموذجا لهذا طريقة بطبعة هذه الدورة، ماذا علينا أن نفعل سواء أنفسنا أو لنا؟ الحقيقة يعني الكلام ده كلام واسع قوي يعني، الطريق طريق واسع، طريق بناء فكري مثلا في عدة يعني عدة قوائم قراءة مثلا أو دراسة للطريق الفكري، مثلا كتاب السوق المرضية للأستاذ أحمد سالم، أظن كان في حد استلم من بعض محاضرات أو دورات الدكتور سلطان عميري، استلم مجموعة كتب في البناء الفكري نصح بها الدكتور مقسمة، موجودة أيضا على الشبكة وممكن نبقى نوفرها. يعني ففي عدة يعني نماذج أو عدة اقتراحات للقراءات في مجال الفكر، لكن يعني السؤال اللي تطرحينه هو أوسع بكتير، نفعل سواء مع أنفسنا أو أولادنا، سؤال ضخم الحقيقة، يعني سؤال بيحتاج ماذا نفعل تربويا، ماذا نفعل على مستوى إحنا إيمانيا وكذا وكذا، سؤال كبير الصراحة، يعني ده يحتاج هذا دورة لوحده. وطبعا ده لو أنا عندي أصلا إجابات واضحة يعني ودقيقة. البناء المعرفي في القضية الفكرية المعاصرة يكون بالتوازي أم يكون بالتوالي؟ يعني هذا وذاك، يعني هذا وذاك. أنا الحقيقة يعني أنا هو البناء المعرفي أصلاً للقضايا الفكرية المعاصرة كما ذكرنا هو البناء الشرعي، يعني البناء المعرفي الأساسي هو البناء الشرعي، البناء المعرفي الأساسي كما ذكرنا هو الفقه والأصول وكذا وكذا، والمتمكن من هذه العلوم تمكناً واعياً هو فعلاً بدون ملغى، يعني عارف أنا أتصور كده أن الفقيه أو الأصولي وجد الناس مضطربين وخائفين ومهلعين فاتى لهم وقال يعني يا جماعه ايه اللي حصل؟ متضايقين ليه؟ ايه اللي خايفكم؟ قالوا يا جماعه دي قضيه، هو مش قادر يفهم اللي يخوف فيها، يعني كلام عادي. انا فعلا مش ببالغ والله، في بعض القضايا يعني ممكن اكون انا فعلا ما كنتش اعرف الواقع بتاعها نوعا ما، بس انا ممكن اكون من الناحيه الدراسيه الشرعيه ما عندي اطلاع عليها، سواء في سياق العلوم العقليه او في سياق الفصول مثلا، وانا ما انا اعرف ان هناك حاله من الثائره حوالين قضيه معينه، لكن الفتره مثلا كنت مشغول وفعلا ما عنديش وقت اطلع عليها. فلما جت فرصه فعلا ده تكرر كثيرا ان انا اسال هو الخناقه كانت بتدور على ايه؟ اجد قضيه يعني مطروقه بشكل واضح جدا في التوثيق، وفيها معالجه بديعه جدا جدا، واتعجب ان كل هذه الخناقه كانت على ايه؟ على هذه القضيه. فالواقع ان البناء المعرفي الاساسي اصلا هو البناء الشرعي. هيزيد علي ان انا اطلع على الواقع، اتفقنا عندنا البناء الشرعي في الشرع، عندنا ان انا اطلع على الواقع ومنتجات من حاولوا الاشتباك مع هذا الواقع عشان استفيد منها. لكن الاساس البناء المعرفي الاساسي هو العلم الشرعي. اطلع عليها امتى بقى؟ لا، اطلع عليها قدر منها يسير يكون بالتوازي مع الدراسه الشرعيه في البدايه، ثم هذا القدر يزداد مع الوقت. الا طبعا لو انا عندي قضيه مؤثره فيا انا، يعني انا مثلا عندي اشكال في قضيه معينه، ساعتها انا لن اطلع الاطلاع الذي يبني معرفيا لاجل ان يشتبه، انا ساطلع الاطلاع لصاحب المشكله، يعني كاني مستفتي بدور على مفتي، فساطلع على المساله اطلاع المستفتي الذي يريد ان يعمل، لا اطلاع المفتي الذي يريد ان يبني نفسه معرفيا لكي يفتي الناس. تمام؟ فيكون بالتوازي بقدر معين، لا يتوغل على العلوم الشرعيه، ينبغي ان يسرع الانسان في تعلمها، ثم يزداد بالايه؟ يزداد بالتوازي كلما امتلك الانسان الاله ان هو يتفاعل مع هذا وان هو يكون مؤثر فيه. لكن الانسان مثلا شاب لسه، واحد صغير لسه عنده لا عنده معرفه شرعيه كافيه، ولا يستطيع عنده ادوات انه يتكلم كلام عام، عمال يقرا عن الليبراليه وعن العلمانيه وعن كذا وعن كذا، هو لا يعرف احدا اصلا ليبرالي او علماني، ولو يعرفه هو ليس عنده ادوات يستطيع ان هو ايه؟ ان هو يشتبك معه. طب انت هتتعلم ليه دلوقتي؟ يعني ليه متوسع في ده ومتغول على الحاجه الاساسيه دلوقتي؟ لكن يكون عنده اطلاع عام، عنده اطلاع عام، والاطلاع عام ده بيزداد مع الايه؟ مع الوقت. يعني الموضوع محتاج الانسان يسدد ويقارب، يكون هناك موازنه يعني. تطبيق مثال الفكر الاصولي في مساله عامه اشكاليه، كل المسائل الاشكاليه تقريبا مرتبطه بيها. يعني مثلا يعني احنا جزء من الاشكالات الفكريه المعاصره الاساسيه مساله التاويل تاويل التراث او تفسير التراث، الكلام عن التفسير الشخصي للتراث، او الكلام عن تفسير يعني او تفسير التراث يعني بشكل يعني ياتي انسان لايه معينه ويفسرها بشكل معين. علم اصول الفقه فيه جزئين اساسيتين، ساحتين اساسيتين، ساحه ما هي الادله وساحه كيف نقرا الادله. حتى في دكتور محمد اديب صالح ليه كتاب في علم اصول الفقه، في علم الدلالات، في جزء الدلالات في علم اصول الفقه، الراجل مسميه تسميه جميله قوي، تسميه تفسير النصوص، مع انه كتاب اصول فقه يعني اشبه ان يكون كتابا دراسيا يعني، لكن سماه تفسير النصوص. فبالتالي علم اصول الفقه هو قواعد في التفسير. فياتي انسان مثلا يتكلم في هذا، يعني هذا مثلا يعني احنا عندنا في علم القاعده الصوفيه عندنا حاجه اسمها المؤول والظاهر والنص، في قواعد معينه عشان نقول هذا نص. فياتي انسان يقول لي لا انا هاول النص ده اكيد معناه، يقول لي يا حبيبي ده نص، النص غير قابل للتأويل، التأويل ده هبل مثلا انت عملته دلوقتي حالا، او يأتي مثلا وانا عندي ما قواعد، في قواعد مذكوره في النص، القواعد الانتقال عن الظاهر الى الايه؟ الى المؤول. هذه القواعد وهذه الشروط فيها قائم عليها ادله، انا ساستعمل هذه الادله، ما ياتي انسان يترك ظواهر ونصوص وياتي بتفسيرات باطنيه. لذلك سنجد مثلا على فكره كلام اهل العلم في الرد على الباطنيه بديع جدا جدا، ان هو يستعمل في الرد على في قضيه مثلا التاويل حديث القدس، او بعض هذا الكلام في الرد على الباطنيه جميل جدا في انه يستعمل في ايه؟ في هذا. فعلم اصول الفقه، علم قضايا التاويل كلها، قضيه ما القواعد التي نستعملها في فهم النص في قضايا التاويل مفيده جدا. من ضمن القضايا المهمه جدا خبر الواحد، هل حجه ام لا؟ تمام؟ تثبيت، يعني تثبيت خبر الواحد واثبات ان هو حجه، هذا علم اصول الفقه. يعني علم اصول الفقه بيقول لك ما هي الادله؟ ما هي الادله؟ هل كذا حجه ام لا؟ هل الحديث حجه ام لا؟ طيب الحديث ده عد من عده فيه متواتر وفي حتى من احد حجه ام لا؟ والمعتزله خالفه في ذلك في مساله العقائد، فيبدا يقيم الحجه عليهم ان لا العقائد تثبت بالايه؟ ويذكر ادله كثيره جدا في اثبات الايه؟ اثبات وان حديث الاحاد ملزم للمسلمين فواجب عليهم ان هم يتبعونه. فعلم اصول الفقه تقريبا كل جزء من علم اصول الفقه، كل جزء من علم اصول الفقه هو يعني حتى المقدمات، يعني جزء من علم اصول الفقه بيتقسم للمقدمات وخاتمه في الاجتهاد والتقليد والادله والدلالات، كل جزء مرتبط بشهاده الفقه المعاصر. يعني المقدمات سنجد فيها المقدمات الكلاميه، والمقدمات الكلاميه مفيده، يعني حتى بعض الاطروحات حتى لو انت مش هتتبنى القول مثلا بنفي التحسين والتقبيح، لكن كلام العلماء في التحسين والتقبيح وبعض اطروحاتهم فيها بديع جدا جدا جدا في مساله تعارض الدين مع العقل، جدا جدا، وكيف ان بعض الامور يظنها الناس هي العقل وهي مجرد انطباعات عن العقل الجمعي، او انطباعات نفسيه او انطباعات اجتماعيه وما شابه ذلك، يعني شيء يشبه التفسيرات المنحرفه التي قدمها الغربيون للدين، ولكن بقى بنحطها في مجالها الصحيح. وفي المقدمات الكلاميه مهمه جدا في التاسيس لحجيه عموما الادله، والتاسيس لحجيه والزاميه والتسليم لهذه الايه؟ الاشياء زي ما قلنا. المقدمات اللغويه مهمه جدا فيما يتعلق بالجزء النقد اللساني للنصوص الشرعيه. فيها اشارات بديعه جدا ومهمه في هذا الايه؟ في هذا الباب. فالمقدمات مهمه، نجد علم الادله قسم الادله مهم عشان التاكيد على حجيه الايه؟ حجيه حديث الاحاد. على حجيه الاجماع، حجيه الاجماع مهمه جدا في في في في ايه؟ في قفل في في اغلاق الابواب. يعني خلاص انت لما يثبت ان الاجماع حجه في بعض المسائل لكي الشخص الذي يحاجج فيها ما يفتحلوش باب التاويل في النص قبل ما ادخل معاه في خناقه، هو النص يؤول كذا ولا كذا، اقول له في اجماع خلص. تمام؟ فالاجماع معضد مهم جدا في قضيه من المسائل. انا لو انا اثبتت ان يعني اثبتت حجيه الاجماع وقلت ما هو ضوابط الاجماع اللي ممكن احتج بيه، وحددت هذه الضوابط واثبتت حجيتها بشكل او باخر، وفي الاخر اقدر استخدم اجماع كورقه قويه جدا ان انا اقفل بيها ابواب الايه؟ ابواب الجدال في حتى في النصوص. كما قلنا السنه عموما، خبر الواحد وما شابه، هجد في بعض وحاجات ثانيه والله، علم الدلالات سجد فيها قضيه مهمه جدا في تفسير النصوص والانحرافات في التاويلات الحدثيه المعاصره، والرد عليها بشكل واضح جدا من خلال علم اصول الفقه. في علم في الجزء بتاع الاجتهاد والتقليد مهم جدا، لانه في تاسيس من الذي يتكلم في الشريعه وينظر فيها. تمام؟ ما تيجيش حد يقول لي ده كهنوت، ولا لا يا حبيبي النصوص الشروط دي انت ممكن تعملها، ما فيش لن تنتظر بادج من احد ان هو يعطيه لك او يعطي لك تنصيب رسمي ان انت تستطيع انك تتكلم وتستطيع انك تنظر في النصوص. لكن في قواعد، القواعد دي مبرهن ان هي لابد من وجودها في منطق فرائح اشتراط وجودها، والقواعد دي ممكن حد يحصلها، انت محصلها انت مش محصلها، خلاص يبقى انت في النهايه ما تكلمنيش اصلا، وانا مش هقعد اجادل كل حد يعني جاهل. جميل. في حد من الاخوه جزاه الله خير شارك دوره الدكتور سلطان عنوان دوره البناء الفكري، يعني اكيد الدكتور سلطان ان شاء الله يخرج منه شيء عظيم. يعني يعني في عايزين يعني الاخوه اخوات عايزين تكمله للموضوع اللي يشرح فيه نعمل ايه الحقيقه. في زي ما بعض الاخوه شير، في شير دوره الدكتور سلطان عميري اسمها دوره البناء الفكري، دوره البناء الفكري، وانا الذي افهمه من بعض الملخصات الشيخ يعني اقترح فيها كتب وحط فيها برنامج وقسمهم حتى ان كتب في مجال كذا كتب في مجال كذا واقترح، فاظن دي ممكن تكون فيها مقاربه كويسه. في برضه في كذا أسئلة شخصية كده، خلينا نتكلم يعني، خلينا نرتبط بالموضوع يعني أكتر. ممكن حلقتنا فاتت في يعني الحقيقة في مجال الصيدلة، في مجال الصيدلة أنا ما عنديش تصور واضح مثلا في مجال الصيدلة ممكن يفيد إزاي على مستوى المجال الفكري، إن الإنسان يوضح معرفته الموجودة بشكل مباشر. لكن حقيقة أنت أدرى مني يعني، أنا في بعض المجالات الإنسان عارفها كويس وعارف مساحات العمل فيها ويقدر يفيد فيها إزاي في السياقات الفكرية. طبعا هو كده كده أي إنسان يعمل في أي مجال هينفع المسلمين من خلال مجاله يعني، حتى في التطور المعرفي في مجال ولا في بعض العلوم الايه، لو في بعض العلوم يعني الطبيعيه الطبيه الهندسيه الناس محتاجه فيها يعني، الناس محتاجين تطورات كبيره جدا على مستوى المعرفه الطبيعيه. لكن هل يفيد ده بشكل مباشر في المعرفه الانسانيه ازاي؟ مش ما ما مش متصور قوي، لكن في اكيد اللي شغال في المجال يكون متصور اكثر. لكن في قدر مهم جدا حقيقه ان الانسان بيكون عنده معرفه نوعا ما طبيه سواء صيدله او طب، يقدر يطلع احسن اطلاع وعنده قدره اكبر على الاطلاع على بعض الاوراق والعلميه والابحاث الموجوده في المجال الطبي اللي ممكن يعني توظف بشكل خطا في محاربه الدين يعني. هو مثلا في قضايا مثلا يقول لك لا هذا يخالف الطب، هذا يخالف كذا يعني، مثلا حته مثلا يعني موضوع الختان مثلا، جه بعض الناس كلام في الختان ولا الطب العلم يقول والطب يقول ان مش عارف ايه، وان هذا مضر وهذا يدمر وهذا كذا وهذا كذا. الانسان يعني طالب العلم العادي او الراجل الواعظ يعني ممكن يقول كلام عام وكذا، لكن انت المفروض عندك قدره نوعا ما، عندك قدره معرفيه تستطيع ان انت مثلا تخش تدور على ريسيرشز. لما تخش تدور على ريسيرشز هتلاقي فضيحه، هتلاقي مثلا ان هذا الكلام لا الكلام ده كلام مطلق، كلام مش صحيح، كلام فيه نسبيه كبيره جدا، وان الموضوع فيه حاله من الجدل حوالين الموضوع على الرغم من الغرب يعني في حاله من اجمالا رفض الختان. لكن مع ذلك في الابحاث الطبيه المتخصصه هتلاقي ان في الاوراق العلميه هتلاقي فيه حاله من الجدال والاخذ والرد، وهتلاقي حتى في بعض الجورنالز يعني نزلين فيها اوراق جيده جدا عن الموضوع، جيد ومفيد وليه وايجابياته على المستوى اللي بيعملوه على شكل بيعملوه بشكل تجميلي يعني، ولكن مع ذلك مفيد على مستوى كذا وكذا. قصدي في النهايه هذا النوع من انواع ده كما قلنا احنا عندنا قطعي وظني. بعض الناس يطرح الموضوع على انه قطعي، يطرح الموضوع على انه ايه، على انه شيء قطعي، وبالتالي ما ليس عنده القدره ان هو ينظر في السياقات يعني المعرفيه والطبيه كما كل ما يقدرش يقول ان ايه ما يعني مش هيعرف يناقش في هذه القضيه. فاي حد شغال في مجال العلوم الطبيه عموما وما يتعلق بها قد يكون اقدر على النظر في هذا، وان يعدي على الاقل يطرح ملخصات يفيد بها الفقيه مثلا عشان يقدر يتكلم في هذه المساله. وده للاسف ما بيكونش موجود، ومع اني فعلا شغال في مجال الشرع بيحتاج يساعدني بتاع المتخصص اكتر مني في علم الاجتماع، متخصص مني اكتر في علم الطب، متخصص اكتر مني في مجال كذا، ان هو ايه، ان هو يديني خلاصه الاداه لان يعني ممكن ما اعرفش اوصل ليها او ما اعرفش افهمها كويس زي هو ما يفهمها او كذا كذا. في حد برضه من الاخوه جزاه الله خير طرح ان في دوره برضه للشيخ العجيلي حسب ما انا فهمت ايضا بيتكلم في هذه المساله. طبعا يعني حيا الله الشيخ يعني اكيد لو اتكلم في هذه المساله يعني هيكون كلام عظيم يعني حسب. طبعا بعض الاخوه ذكر بالبرامج الموجوده بلا شك يعني بلا شك. طب لو حد عايز بقى يعرف بشكل تفصيلي طب اعمل ايه، مش بس يتكتب له اعمل ايه ولكن يتحط له خطه ويعان عليها، عندنا برامج كويسه جدا جدا فتحت الباب ده زي صناعه المحاور وزي مساق، وممكن مثلا بناء المنهج برضه بتاع الشيخ سلطان، وان كان متخصص شويه في العقيده لكن اكيد هيكون باب مهم هيفتح باب. لا وبصراحه الشيخ بيعمل فيه جانب اثرائي معرفي بديع جدا جدا يعني، الانسان هو عنده فيه قراءات فكريه وبديعه يعني للغايه. فالحمد لله الذي من علينا بوجود هذه البرامج جزاه الله خير المشايخ القائمين عليها يعني، ده باب تطبيقي اللي عايز يشتغل بشكل تطبيقي يبدا يخوض هذه الابواب كبدايه مع العمل والجهد قدر الايه قدر الامكان والاستزاده يعني. جزاكم الله خيرا، رضي الله عنكم وبارك فيكم. دي حتى الان كده كل الاسئله يعني، وانا يعني في الاعلى وضعت البريد الالكتروني بتاعي لو في سؤال ايضا ما كانش في فرصه ان يجاب عنه، سؤال ضروري ومؤرق يعني ممكن حد يرسلني بيه واجيب عنه قدر الامكان ان شاء الله تعالى. واعتذر عن اي قصور، واعتذر عن الاطاله يعني، انا حاولت اسدد واقارب قدر الامكان. و يعني فاعذرونا عن اي تقصير، اعذرونا عن اي مطالبه، اعذرونا عن اي حاجه ما كانتش واضحه. انا عارف ان انا اضطريت ان انا في بعض السياقات ان انا اسرع في الكلام جدا يعني عشان استطيع ان انا انهي، فممكن يكون كان ما كانش واضح اي حاجه زي كده، لكن يعني هذا جهد الموكل. جزاكم الله خيرا، رضي عنكم وبارك فيكم وتقبل منكم، فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم وان ويعني يعني ان يجعلكم ذخرا لهذه الامه، ويجعلكم من الجنود الواقفين على ثغورها، ويجعلكم من منقذ الانسانيه بلا ادنى مبالغه والله. يعني كل انسان يعمل لاجل هذا الدين ليس فقط يعني ايه ليس فقط يعمل لاجل نفسه، لاجل الاجر الشخصي، ولا حتى لاجل امه الاسلام ان تنهض، ولكن ينقذ الانسانيه. الله المستعان. جزاكم الله خيرا، ورضي عنكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.